عابه زياد عند علي فقال في ذلك شعرا، والحديث لا يزال عن أبي الأسود الدؤلي. أخبرني عبد الله بن محمد الرازي بسنده عن أبي بكر الهذلي قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد استعمل أبا الأسود الدؤلي على البصرة، واستكتب زياد بن أبيه على الديوان والخراج، فجعل زياد يسبع أبا الأسود عند علي، أي يشتمه ويقع فيه ويبغي عليه. فلما بلغ ذلك أبا الأسود عنه قال فيه: رأيت زيادا ينتحيني بشره، وأعرض عنه وهو باد مقاتله، وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله، تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله، ويعجبه صفحي له وتجملي، وذو الجهل يحذو الجهل من لا يعاجله، يحذو أن يعطي، ويعجبه صفحي له وتجملي، وذو الجهل يحذو الجهل من لا يعاجله. فقلت له: دعني وشأني، إننا كلانا عليه معمل هو عامله، معمل يعني عمل، فلولا الذي قد يرتجى من رجائه لجربت مني بعض ما أنت جاهله، لجربت أني أمنح الغي من غوى علي وأجزي ما جزى وأطاوله. وقال لزياد أيضا في ذلك: نبئت أن زيادا ظل يشتمني، والقول يكتب عند الله والعمل، وقد لقيت زيادا ثم قلت له، وقبل ذلك ما خبت به الرسل، خبت يعني سارت، حتى ما تسرقني في كل مجمعة عرضي، وأنت إذا ما شئت منتفل، كل امرئ صائر يوما لشيمته، في كل منزلة يبلى بها الرجل. قال: فلما ادعى معاوية زيادا وولاه العراق، كان أبو الأسود يأتيه فيسأله حوائجه، فربما قضاها وربما منعها لما يعلمه من رأيه وهواه في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما كان بينهما في تلك الأيام وهما عاملان، فكان أبو الأسود يترضاه ويداريه ما استطاع، ويقول في ذلك: رأيت زيادا صد عني وجهه، ولم يكن مردودا عن الخير سائله، ينفذ حاجات الرجال وحاجتي، كداء الجوى في جوفه لا يزائله، فلا أنا ناس ما نسيت فآيس، ولا أنا راء ما رأيت ففاعله، وفي اليأس حزم للبيب وراحة من الأمر لا ينسى ولا المرء نائله. أكرمه عبد الرحمن بن أبي بكرة وأفضل عليه فقال يمدحه. قال المدائني: نظر عبد الرحمن بن أبي بكرة إلى أبي الأسود في حال رثة، فبعث إليه بدنانير وثياب، وسأله أن ينبسط إليه في حوائجه ويستمنحه إذا أضاق، يعني إذا ذهب ماله. فقال أبو الأسود يمدحه: أبو بحر أمن الناس طرا علينا بعد حي أبي المغيرة، لقد أبقى لنا الحدثان منه أخا ثقة منافعه كثيرة، قريب الخير سهلا غير وعر، وبعض الخير تمنعه الوعورة، بصرت بأننا أصحاب حق نذل به وإخوان وجيرة، وأهل مضيعة فوجدت خيرا من الخلان فينا والعشيرة، وإنك قد علمت وكل نفس ترى صفحاتها ولها سريرة، لذو قلب بذي القربى رحيم، وذو عين بما بلغت بصيرة، لعمرك ما حباك الله نفسا بها جشع ولا نفسا شريرة، ولكن أنت لا شرس غليظ ولا هشم تنازعه خؤورة، كأنا إذ أتيناه نزلنا بجانب روضة ريا مطيرة. كان عبيد الله بن زياد يماطله في قضاء حاجاته فعاتبه في ذلك. قال المدائني: كان أبو الأسود يدخل على عبيد الله بن زياد فيشكو إليه أن عليه دينا لا يجد إلى قضائه سبيلا، فيقول له: إذا كان غد فارفع إلي حاجتك فإني أحب قضاءها. فيدخل إليه من غد فيذكر له أمره ووعده فيتغافل عنه، ثم يعاوده فلا يصنع في أمره شيئا. فقال فيه أبو الأسود: دعاني أميري كي أفوه بحاجتي. فقلت: فما رد الجواب ولا استمع، فقمت ولم أحسس بشيء ولم أصن كلامي، وخير القول ما صين أو نفع، وأجمعت يأسا لا لبانة بعده، ولا اليأس أدنى للعفاف من الطمع. سأله رجل فمنعه فأنكر عليه فاحتج ببيت لحاتم. حدث ابن عائشة قال سأل رجل أبا الأسود شيئا فمنعه فقال له يا أبا الأسود ما أصبحت حاتميا؟ قال بلى قد أصبحت حاتميا من حيث لا تدري. أليس حاتم الذي يقول أماوي إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر؟ ينهنهه يعني يكفه. والنفس الخثورة الخثورة وليست الخؤورة قد تكون الخؤورة مع مهموزة اللي هي الضعيفة التي ينتابها الفتور والضعف، والشريرة ذات الشر، والمضيعة ضياء واضطراح وهوان. شعره في جار له كان يحسده ويذمه. حدث ابن عائشة قال كان لأبي الأسود جار يحسده وتبلغه عنه قوارص، فلما باع أبو الأسود داره في بني الديل وانتقل إلى هذيل قال جار أبي الأسود لبعض جيرانه من هذيل هل يسقيكم أبو الأسود من ألبان لقاحه؟ وكانت لا تزال عنده لقحة أو لقحتان، يعني ممكن أن نذكرها لقحة بكسر اللام أو بفتحها لقحة. وكان جاره هذا يصيب من الشراب، فبلغ أبا الأسود قوله فقال فيه، طبعا الناقة اللقحة هي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن، قال إن امرأ نبئته من صديقنا يسائل هل أسقي من اللبن الجار؟ وإني لأسقي الجار في قعر بيته وأشرب ما لا إثم فيه ولا عار، شرابا حلالا يترك المرء صاحيا ولا يتولى يقلس الإثم والعار. أصله من قلسة الكأس، قذفت بالشراب، قذفت بالشراب لشدة الامتلاء، وقلست النحل العسل مجته، فالمعنى هنا أنه يعقب الإثم. قصد صديقه حوثرة ابن سليم فأعرض عنه فهجه. حدث المدائني قال كان لأبي الأسود صديق من بني قيس بن ثعلبة يقال له حوثرة ابن سليم، فاستعمله عبيد الله بن زياد على جي هذه مدينة ناحية أصبهان، على جي وأصبهان، وكان أبو الأسود بفارس، فلما بلغه خبره أن أتاه فلم يجد عنده ما يقدره، وجفاه حوثرة فقال فيه أبو الأسود وفارقه تروحت من رستاق جي عشية وخلفت في رستاق جي أخالك، أخالك إن طال التنائي وجدته نسيا وإن طال التعاشر من لك، ولو كنت سيفا يعجب الناس حده وكنت له يوما من الدهر فلك فلك فل السيف يعني ثلمة، ولو كنت أهدى الناس ثم صحبته وطاوعته ضل الهوى وأضلك، إذا جئته تبغي الهدى خالف الهدى وإن جرت عن باب الغواية دلك. ساومه جار له في شراء لقحة وعابها فأبى عليه وقال في ذلك شعرا. قال المدائني وكان لأبي الأسود جار يقال له وثاق من خزاعة، وكان يحب اتخاذ اللقاح ويغالي بها ويصفها، فأتى أبا الأسود وعنده لقحة غزيرة يقال لها الصفوف فقال له يا أبا الأسود ما بلقحتك بأس لولا عيب كذا وكذا، فهل لك في بيعها؟ فقال أبو الأسود على ما تذكر فيها من العيب؟ فقال إني أغتفر ذلك لها لما أرجوه من غزارتها. فقال له أبو الأسود بئست الخلتان فيك، الحرص والطمع، أنا لعيب مالي أشد اغتفارا. وقال أبو الأسود فيه يريد وثاق ناقتي ويعيبها يخادعني عنها وثاق ابن جابري، فقلت تعلم يا وثاق بأنها عليك حما أخرى الليالي الغوابري، بصرت بها كوماء حوساء جلبة من الموليات الهام حد الظواهر، فحاولت خدعي والظنون كواذب وكم طامع في خدعتي غير ظافر. ساومه رجل من سدوس في لقحة له وعابها فأبى عليه بيعها وقال في ذلك شعرا. قال وكانت له لقحة أخرى يقال لها الطيفاء، وكان يقول ما ملكت مالا قط أحب إلي منها، فأتاه فيها رجل من بني سدوس يقال له أوس بن عامر، فجعل يماكر أبا الأسود ويعيبها، فألفاه بها بصيرا وفيها منافسا، فبذل له فيها ثمن وفية فأبى أن يبيعه وقال فيه: أتاني في الطيفاء أوس بن عامر ليخدعني عنها بجن ضراسها. فسام قليلا ناسئا غير ناجز، وأحصر نفسا وانتهى بمكاسها، فأقسم لو أعطيت ما سمت مثله وضعفا له لما غدوت برأسها. أغرك منها أن نحرت حوارها أو حوارها لجيران أم السكن يوم نفاسها، فولى ولم يطمع، وفي النفس حاجة يرددها مردودة بإياسها. قوله الكوماء، الناقة الكوماء يعني الناقة العظيمة السنام، أما الحوساء فهي الشديدة النفس، والجلدة أي القوية. يقولون في الناقة هي بجن ضراسها، أي بحدثان نتاجها، وإذا كانت كذلك حامت عن ولدها وعضت حالبها. وفي اللسان ضرس الضبعاء وأورد البيت. جوابه لسائل ملحف. وقبل ذلك نقول الحوار هو ولد الناقة إلى أن يفطم، ولد الناقة إلى أن يفطم. وقوله نجز الحاجة يعني قضاها، وأحصره العدو ضيق عليه. والمماكسة والمكاس في البيع انتقاص الثمن واستحباطه. أخبرنا اليزيدي قال: حدثنا عيسى عن ابن عائشة والأصمعي أن رجلا سأل أبا الأسود الدؤلي فرده فألح عليه، فقال له أبو الأسود: ليس للسائل الملحف مثل الرد الجامس. قال يعني بالجامس الجامد. وقال المدائني: خطب أبو الأسود امرأة من بني حنيفة وكان قد رآها فأعجبته، فأجابته إلى ذلك وأذنت له في الدخول إليها، فدخل دارها فخاطبها بما أراد. فلما خرج لقيه ابن عم لها قد كان خطبها على أخيه، فقال له: ما تصنع هاهنا؟ فأخبره بخطبته المرأة، فنهاه عن التعرض لها ووضع عليها أرصادا. فكان أبو الأسود ربما مر بهم واجتاز بقبيلتهم، فدسوا إليه رجلا يوبخه في كل محفل يراه فيه، ففعل وأتاه وهو في نادي قومه، فقال له: يا أبا الأسود، أنت رجل شريف ولك سن وخطر وعرض، وما أرضى لك أن تلم بفلانة وليست لك بزوجة ولا قرابة، فإن أهلها قد أنكروا ذلك وتشكوا، فإما أن تتزوجها أو تضرب عنها. فقال له أبو الأسود: لقد جد في سلمى الشكاة ولا الذي، يقولون لو يبدو لك الرشد أرشد، يقولون لا تمذل بعرضك واصطنع، معادك إن اليوم يتبعه غد، وإياك والقوم الغضاب، فإنهم بكل طريق حولهم تترصد، تلام وتلحى كل يوم ولا ترى، على اللوم إلا حولها تتردد، أفادتك هل عين الصموح، وقد ترى لك العين ما لا تستطيع لك اليد. وقال أبو الأسود: دعوا آل سلمى ظنتي وتعنتي، وما زل مني إنما فات فائت، ولا تهلكوني بالملامة، إنما نطقت قليلا ثم إني لساكت، سأسكت حتى تحسبوني أنني من الجهد في مرضاتكم متماوت، ألم يكفكم أن قد منعتم بيوتكم كما منع الغيل الأسود النواهت، تصيبون عرضي كل يوم كما على نشيط بفأس معدن البرم ناحت. قوله مذلت نفسه بالشيء أي سمحت، والظنة التهمة، والنواهت جمع ناهت، يقال نهت الأسد نهيتا وهو صوت الأسد دون الزئير، والغيل الأدمى وموضع الأسد، والبرم جمع برمة وهي قدر من حجارة أو قدر من حجارة. جفاه ابن عامر لهواه في علي بن أبي طالب فقال في ذلك شعرا. حدث عبد الملك ابن عمير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يكرم أبا الأسود الدؤلي لما كان عاملا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة ويقضي حوائجه، فلما ولي ابن عامر جفاه وأبعده ومنعه حوائجه لما كان يعلمه من هواه في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال فيه أبو الأسود: ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر، وما مر من عيشي ذكرت وما فضل، أميرين كانا صاحبي كلاهما، فكل جزاه الله عني بما فعل، فإن كان شرا كان شرا جزاؤه، وإن كان خيرا كان خيرا إذا عدل. وأخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي عن محمد بن فليح بن سليمان بن عقبة قال قال أبو الأسود الدولي لابنه أبي حرب وكان له صديق من باهلة يكثر زيارته فكان أبو الأسود يكرهه ويستريب منه قال أحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت راجع وكن معدنا للحلم واصفح عن الخنا فإنك راء ما عملت وسامع أذاه جار له فباع داره واشترى دارا في هذيل وقال في ذلك شعرا قال المدائني حدثني أبو بكر الهذلي قال كان لأبي الأسود جار من بني حليس ابن يعمر ابن نفاث ابن عدي بن الديل من رهط دنيا ومنزل أبي الأسود يومئذ في بني الديل فأولع جاره برميه بالحجارة كلما أمسى فيؤذيه فشكى أبو الأسود ذلك إلى قومه وغيرهم فكلموه ولاموه فكان ما اعتذر به إليهم أن قال لست أرميه وإنما يرميه الله لقطعه للرحم وسرعته إلى الظلم في بخله بماله فقال أبو الأسود والله ما أجاور رجلا يقطع رحمي ويكذب على ربي فباع داره واشترى دارا في هذيل فقيل له يا أبا الأسود أبعت دارك قال لم أبع داري ولكن بعت جاري فأرسلها مثلا وقال في ذلك رماني جاري ظالما برمية فقلت له مهلا فأنكر ما أتى وقال الذي يرميك ربك جازيا بذنبك والحوبات تعقب ما ترى فقلت له لو أن ربي برمية رماني لما أخطأ إلهي ما رمى جزى الله شرا كل من نال سوءة وينحل فيها ربه الشر والأذى وقال فيه أيضا لح الله مولى السوء لا أنت راغب إليه ولا رام به من تحاربه وما قرب مولى السوء إلا كبعده بل البعد خير من عدو تصاقبه تصاقبه يعني تقاربه والحوبة هي الإثم وقال فيه أيضا وإني لتثنيني عن الشتم والخنا وعن سب ذي القربى خلائق أربع حياء وإسلام ولطف وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع فإن أعف يوما عن ذنوب أتيتها فإن العصا كانت لمثلي تقرع وشتان ما بيني وبينك إنني على كل حال أستقيم وتضلع تضلع يعني تغمس يغمز في مشيه وهنا فإن العصا كانت لمثلي تقرع يشير إلى المثل إن العصا كرعت لذي الحلم معناه أن الحكيم إذا نبه انتبه وأول من كرعت له العصا عامر بن الضرب لما طعن في السن أنكر من عقله شيئا فقال لبنيه إذا رأيتموني خرجت من كلامي وأخذت في غيره فاقرعوا إلى المجن بالعصا قصته مع جار له آذاه وشعره في ذلك أخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا الرياشي عن العتبي قال كان لأبي الأسود جار في ظهر داره له باب إلى قبيلة أخرى وكان بين دار أبي الأسود وبين داره باب مفتوح يخرج منه كل واحد منهما إلى قبيلة صاحبه إذا أرادها وكان الرجل ابن عم أبي الأسود دنية وكان شرسا سيء الخلق فأراد سد ذلك الباب فقال له قومه لا تفعل فتضر بأبي الأسود وهو الشيخ وليس عليك في هذا الباب ضرر ولا مؤنة فأبى إلا سده ثم ندم على ذلك لأنه أضر به فكان إذا أراد سلوك الطريق التي كان يسلكها منه دعود عليه فعزم على فتحه وبلغ ذلك أبا الأسود فمنعه منه وقال فيه صوت بليت بصاحب إن أدن شبرا يزدني في مباعدة ذراعا وإن أمدد له في الوصل ذرعي يزدني فوق قيس الذرع باعا أبت نفسي له إلا اتباعا وتأبى نفسه إلا امتناعا كلانا جاهد أدنو وينهى فذلك ما استطعت وما استطاعا قال أبو الأسود أيضا في ذلك لنا جيرة سد المجازة بيننا فإن أذكروك السد فالسد أكيس ومن خير ما ألصقت بالجار حائط تزل به سفع الخفاطيف أملس سفر يعني سود تضرب الى الحمرة. وقال ايضا في ذلك: اخطأت حين صرمتني والمرء يعجز لا محالة، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. نزل في بني قشير فآذوه فقال فيهم شعرا. حدث ابن عائشة عن ابيه، وحدث ايضا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا احمد بن اسحاق البزي بسنده عن ابن عائشة ولم يقل عن ابيه، قال كان ابو الاسود الدولي نازلا في بني قشير، وكانت بنو قشير عثمانية، وكانت امرأته ام عوف منهم، فكانوا يؤذونه ويسبونه وينالون من علي رضي الله عنه بحضرته ليغيظوه به ويرمونه بالليل، فاذا اصبح قال لهم يا بني قشير اي جوار هذا؟ فيقولون له لم نرمك، انما رماك الله لسوء مذهبك وقبح دينك. فقال في ذلك: يقول الارذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى عليا. فقلت لهم: وكيف يكون تركي من الاعمال مفروضا عليا؟ احب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصية، بني عم النبي واقربيه، احب الناس كلهم الي، فان يك حبهم رجدا اصبه، فلست بمخطئ ان كان غيا، هم اهل النصيحة غير شك، واهل مودتي ما دمت حيا، هوى اعطيته لما استدارت، رحى الاسلام لم يعدل سويا، احبهم لحب الله حتى اجيء اذا بعثت على هويا، رايت الله خالق كل شيء هداهم واجتبى منهم نبيا، ولم يخصص بها احدا سواهم، هنيئا ما اصطفاه لهم مريا. فقالت له بنو قشير: شككت يا ابا الاسود في صاحبك حيث تقول، فان يك حبهم رجدا اصبه. فقال: اما سمعتم قول الله عز وجل: وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين؟ افترى الله عز وجل شك في نبيه؟ وقد روي ان معاوية قال هذه المقالة فاجابه بهذا الجواب. تهكم معاوية به فاجابه بشعره. حدث ابو عمر الجرمي قال: دخل ابو الاسود الدولي على معاوية فقال له: لقد اصبحت جميلا يا ابا الاسود، فلو علقت تميمة تنفي عنك العين. فقال ابو الاسود: افنى الشباب الذي فارقت جدته. كر الجديدين، اذا افنى الشباب الذي فارقت جدته، كر الجديدين من ات ومنطلق، لم يتركا لي في طول اختلافهما شيئا تخاف عليه لذعة الحدق. خبره مع فتى دعاه ان يأكل معه فاتى على طعامه. حدث المدائني عن علي بن سليمان قال: كان ابو الاسود له على باب داره دكان يجلس عليه مرتفع من الارض عن الارض الى قدر صدر الرجل، فكان يوضع بين يديه خوان على قدر الدكان، فاذا مر به مار فدعاه الى الاكل لم يجد موضعا يجلس فيه، فمر به ذات يوم فتى فدعاه الى الغداء، فاقبل فتناول الخوان فوضعه اسفل، ثم قال له: يا ابا الاسود ان عزمت على الغداء فانزل. فجعل يأكل وابو الاسود ينظر اليه مغتاظا حتى اتى على الطعام، فقال له ابو الاسود: ما اسمك يا فتى؟ قال: لقمان الحكيم. قال: لقد اصاب اهلك حقيقة اسمك. قال المدائني: وبلغني ان رجلا دعاه ابو الاسود الى طعامه وهو على هذا الدكان، فمد يده ليأكل فشب به فرسه فسقط عنه فوقس، وقس يعني دقت عنقه وكسرت. كان ابو الجارود صديقا له، فلما ولي ولاية جفاه فقال فيه شعرا. اخبرني هاشم بن محمد قال: حدثنا دماد عن ابي عبيدة قال: كان ابو الجارود سالم بن سلمة ابن نوفل الهذلي صديقا لابي الاسود يهاديه الشعر، ويجيب كل واحد منهما صاحبه، ويتعاشران ويتزاوران، فولي ابو الجارود ولاية فجفى ابا الاسود وقطعه، ولم يبدأه بالمكاتبة ولا أجابه عنها. فقال فيه أبو الأسود: أبلغ أبا الجارود عني رسالة يروح بها الغادي لربعك أو يغدو، فيخبرنا ما بال صرمك بعدما رضيت، وما غيرت من خلق بعد، فإن نلت خيرا سرني أن تناله، تنكرت حتى قلت ذو لبدة ورد، كنت عيناك عيناه وصوتك صوته تمثله لي غير أنك لا تعدو. لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا لقد جعلت أشراط أوله تبدو. فإني إذا ما صاحب رث وصله وأعرض عني قل مني له الوجد. خبره مع الحارث بن خليد وشعره فيه. قال المدائني: كان لأبي الأسود صديق يقال له الحارث بن خليد، وكان في شرف من العطاء، فقال لأبي الأسود: ما يمنعك من طلب الديوان؟ فإن فيه غنى وخيرا. فقال له أبو الأسود: قد أغناني الله عنه بالقناعة والتجمل. فقال: كلا، ولكنك تتركه إقامة على محبة ابن أبي طالب وبغض هؤلاء القوم. وزاد الكلام بينهما حتى أغلباه الحارث بن خليد، فهجره أبو الأسود، وندم الحارث على ما فرط منه، فسأل عشيرته أن تصلح بينهما. فأتوا أبا الأسود في ذلك وقالوا له: قد اعتذر إليك الحارث مما فرط منه، وهو رجل حديد يعني حاد اللسان. فقال أبو الأسود في ذلك: لنا صاحب لا كليل اللسان، فيصمت عنا ولا صارم، وشر الرجال على أهله وأصحابه الحنق العارم. وقال فيه: إذا كان شيء بيننا قيل إنه حديد فخالف جهله وترفقي، شنئت من الأصحاب من لست بارحا أدامله دمل السقاء المخرق. دامله يعني داراه ليصلح ما بينه وبينه. كتب إلى الحسين كتابا فتهاون به فقال فيه شعرا. قال المدائني: ولى عبيد الله بن زياد الحسين بن أبي الحر العنبري ميسان، فدامت ولايته إياها 5 سنين. فكتب إليه أبو الأسود كتابا يتصدى فيه لرفده فتهاون به ولم ينظر إليه. فرجع إليه رسوله فأخبره بفعله، فقال فيه: ألا أبلغ عني حسينا رسالة؟ فإنك قد قطعت أخرى خلالك، فلو كنت إذ أصبحت للخرج عاملا بميسان تعطي الناس من غير مالك، سألتك أو عرضت بالود بيننا، لقد كان حقا واجبا بعض ذلك. وخبرني من كنت أرسلت: إنما أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت إلى عنوانه ونبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. حسبت كتابي إذ أتاك تعرضا لسيبك، لم يذهب رجائي هنالك. يصيب وما يدري ويخطي وما درى، وكيف يكون النوق إلا كذلك. فبلغت أبيات أبي الأسود حسينا فغضب وقال: ما ظننت منزلة أبي الأسود بلغت ما يتعاطاه من مساءتنا وتوعدنا وتوبيخنا. فبلغ ذلك أبا الأسود فقال فيه: أبلغ حسينا إذا جئته نصيحة ذي الرأي للمجتنيها، فلا تكن مثل التي استخرجت بأظلافها مدية أو بفيها. فقام إليها بهذا بحل: ومن تدعو يوما شعوب يجيها، فظلت بأوصالها قدرها، تحش الوليدة أو تشتريها، وإن تأب نصحي ولا تنتهي، ولم تر قولي بنصح شبيها، أجرعك صابا وكان المرار، والصاب قدما شرابا كريها. هنا الخرج عن الخراج والشعوب المنية وحش النار يعني أوقدها. وفي قوله فلا تكن مثل التي استخرجت بأظلافها مدية أو بفيها، يشير إلى المثل كباحثة عن حتفها بظلفها. وأصله أن رجلا كان جائعا بالفلاة القفر، فوجد شاة ولم يكن معه ما يذبحها به، فبحثت الشاة الأرض بأظلافها فسقطت على شفرة فذبحها بها، انتهى. خبروه مع معاوية بن صعصعة وشعره في ذلك. قال خالد بن كلثوم: كان معاوية بن صعصعة يلقى أبا الأسود كثيرا فيحادثه ويظهر له المودة، وكانت تبلغه عنه قوارص فيذكرها له فيجحدها أو يحلف أنه لم يفعل ثم يعاود ذلك. فقال فيه أبو الأسود: ولي صاحب قد رابني أو ظلمته، كذلك ما الخصمان بر وفاجر، وإن امرؤ عندي وعمدا أقوله، لآتي ما يأتي امرؤ وهو خابر، لسانان معمول عليه حلاوة، وآخر مسموم عليه الشراشر، فقلت ولم أبخل عليه نصيحتي، وللمرء ناح لا يلام وزاجر، إذا أنت حاولت البراءة فاجتنب عواقب قول تعتريه المعاذر، فكم شاعر أرداه أن قال قائل له في اعتراض القول إنك شاعر، عطفت عليه عطفة فتركته لما كان يرضى قبلها وهو حاقر بقافية حذاء سهل رويها، وللقول أبواب ترى ومحاضر، تعزى بها من نومه وهو ناعس إذ انتصف الليل المكل المسافر، إذا ما قضاها عاد فيها كأنه للذته سكران أو متساكر. قوله هنا الشراشر يريد أنه حاد، شرشر السكين أحدها، والحذاء سيارة أو منقحة لا يتعلق بها عيب، وأكله يعني المكل بمعنى المتعب. شعره في عبد الله بن عامر: وكان مكرما له ثم جفاه لتشيعه. أخبرني عمي قال حدثنا القراني حدثنا العمري عن العتبي قال كان عبد الله بن عامر مكرما لأبي الأسود ثم جفاه لما كان عليه من التشيع، فقال فيه أبو الأسود: ألم تر ما بيني وبين ابن عامر من الود قد بالت عليه الثعالب، ألم تر ما بيني وبين ابن عامر من الود قد بالت عليه الثعالب، وأصبح باقي الود بيني وبينه كأن لم يكن، والدهر فيه عجائب. إذا المرء لم يحببك إلا تكرها، إذا المرء لم يحببك إلا تكرها، فدا لك من أخلاقه ما يغالب، فلن نأي خير من مقام على أذى، ولا خير فيما يستقبل المعاتب. قصته مع زوجتيه الكشيرية والقيسية وشعره في ذلك. ذكر الحرمازي عن رجل من بني الديل قال: كانت لأبي الأسود الدولي امرأة من بني كشير وامرأة من عبد القيس، فأسن وضعف عما يطيقه الشباب من أمر النساء، فأما الكشيرية فكانت أقدمهما عنده وأسنهما، فكانت موافقة له صابرة عليه، وهي أم عوف الكشيرية التي يقول فيها: أبى القلب إلا أم عوف وحبها، عجوزا ومن يحبب عجوزا يفند، كسحق يمان قد تقادم عهده ورقعته ما شئت في العين واليد. وأما الأخرى التي من عبد القيس فهي فاطمة بنت دعمي، وكانت أشبهما وأجملهما، فالتوت عليه لما أسن وتنكرت له وساءت عشرتها، فقالت فيها أبو الأسود: تعاتبني عرسي على أن أطيعها، قد كذبتها نفسها ما تمنت، وظنت بأني كل ما رضيت به رضيت به، يا جهلها كيف ظنت، وصاحبتها ما لو صحبت بمثله، على ذعرها أروية لاطمأنت، وقد غرها مني على الشيب والبلا، جنوني بها جنت حيالي وحنتي. يقال جن وحن، وهو من الأتباع كما يقال حسن بسن. ولا ذنب لي قد قلت في بدء أمرنا، ولو علمت ما علبت ما تعنتي، تشكى إلي إلى جاراتها وبناتها، إذا لم تجد ذنبا علينا تجنتي، ألم تعلمي أني إذا خفت جفوة بمنزلة أبعدت منها مطيتي، وأني إذا شقت علي حليلتي، وأني إذا شقت علي حليلتي ذهلت ولم أحن إذا هي حنتي. وفيها يقول: أفاطم مهلا بعض هذا التعبس، وإن كان منك الجد فالصرم مؤيسي، تشتم لي لما رأتني أحبها، فذي نعمة لم يبدها غير أبؤسي، فإن تنقض العهد الذي كان بيننا وتلوي به في ودك المتحلس، فإني فلا يغررك منك مني تجملي، لأسلى البعاد بالبعاد المكنسي، وأعلم أن الأرض فيها منادح لمن كان لم تزدد عليه بمحبسي، وكنت امرأ لا صحبة السوء أرتدي، ولا أنا نوام بغير معرسي. المعرس يعني موضع التعريس، وهو نزول القوم في السفر آخر الليل للاستراحة. ومنادح: وأعلم أن الأرض فيها منادح، يعني مندوحة، جمع مندوحة وهي السعة، ويقال سلاه وسلى عنه وسليه إلى آخره. وتحلس بالمكان أي أقام به، وتعناه أي عناه وأوقعه في العناء، وذهله وعنه سلاه وطابت نفسه عن إلفه، شق عليه أوقعه في المشقة، والأروية الأنثى من الوعول، والسحق اللي هو كسحق الثوب البالي أو الخلق. أرسل غلامه يشتري له جارية فأخذها لنفسه فقال شعرا في ذلك. قال المدائني: كان لأبي الأسود الدؤلي مولا يقال له نافع ويكنى أبا الصباح، فذكرت لأبي الأسود جارية تباع فركب فنظر إليها فأعجبته، فأرسل نافعا يشتريها له فاشتراها لنفسه وغدر بأبي الأسود، فقال في ذلك: إذا كنت تبغي للأمانة حاملا فدع نافعا وانظر لها من يطيقها، فإن الفتى خب كذوب، وإنه له نفس سوء يحتويها صديقها، متى يخل يوما وحده بأمانة تغل جميعا أو يغل فريقها، على أنه أبقى الرجال سمانة كما كل مسمان الكلاب سروقها. خطبته في موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدث أبو بكر الهذلي قال: أتى أبا الأسود الدؤلي نعي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبيعة الحسن رضي الله عنهما، فقام على المنبر فخطب الناس ونعى لهم عليا رضي الله عنه، فقال في خطبته: وإن رجلا منأ من أعداء الله المارقة عن دينه اغتال أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه ومثواه في مسجد وهو خارج لتهجده في ليلة يرجى فيها مصادفة ليلة القدر فقتله، فيا لله هو من قتيل، وأكرم به وبمقتله وروحه من روح عرجت إلى الله تعالى بالبر والتقى والإيمان والإحسان، لقد أطفأ منه نور الله في أرضه لا يبين بعده أبدا، وهدم ركنا من أركان الله تعالى لا يشاد مثله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الله نحتسب مصيبتنا بأمير المؤمنين وعليه السلام ورحمة الله يوم ولد ويوم قتل ويوم يبعث حيا. ثم بكى حتى اختلفت أضلاعه، ثم قال: وقد أوصى بالإمامة بعده إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه وسليله وشبيهه في خلقه وهديه، وإني لأرجو أن يجبر الله عز وجل به ما وهى، ويسد به من فلم، ويجمع به الشمل، ويطفئ به نيران الفتنة، فبايعوه ترشدوا. كتب إليه معاوية يدعوه إلى أخذ البيعة له بالبصرة، فقال شعرا يرثي فيه علي بن أبي طالب، فبايعت الشيعة كلها، وتوقف ناس ممن كان يرى رأي العثمانية ولم يظهروا أنفسهم بذلك وهربوا إلى معاوية، فكتب إليه معاوية ودس إليه رسولا يعلمه أن الحسن عليه السلام قد راسله في الصلح ويدعوه إلى أخذ البيعة له بالبصرة ويعده ويمنيه، فقال أبو الأسود: ألا أبلغ معاوية بن حرب؟ فلا قرت عيون الشامتين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، قتلتم خير من ركب المطايا وخيسها ومن ركب السفينة، ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المثاني والمئين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت الدر راق الناظرين، لقد علمت قريش حيث حلت بأنك خيرها حسبا ودينا. قوله خيسها، وخيسها يعني ذللها، وحذاه نعلا أي أعطاه إياها، والحمأة الطين الأسود المنتن. لزم ابنه المنزل فحثه على العمل والسعي في طلب الرزق. حدث أبو عبيدة قال: كان أبو حرب ابن أبي الأسود قد لزم منزل أبيه بالبصرة لا ينتجع أرضا ولا يطلب الرزق في تجارة وافي ولا في غيرها، فعاتبه أبوه في ذلك، فقال أبو حرب: إن كان لي رزق فسيأتيني. فقال له: وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء. شعره في ابن مولاته لطيفة. قال المدائني: كانت لأبي الأسود مولاة يقال لها لطيفة، وكان لها عبد تاجر يقال له ملم، فابتاعت له أمة وأنكحته إياها، فجاءت بغلام فسمته زيدا، فكانت تؤثره على كل أحد وتجد به وجد الأم بولدها، وجعلته على ضيعتها، فقال فيه أبو الأسود: وقد مرضت لطيفة، وزيد هالك هلك الحبارة، إذا هلكت لطيفة أو ملم تبنته، فقال: وأنت أمي، فأنا بعدها لك زيد أم، ترم متاعه وتزيد فيه، وصاحبها لما يحوي نظم، ستلقى بعدها شرا وضرا، وتقسى إن قربت فلا تضم، وتلقاك الملامة كل وجه سلكت وينتحي حاليك دم. المضم شديد الضم. قال فماتت لطيفة من علتها تلك، ماتت لطيفة من علتها تلك وورثها أبو الأسود. فطرد زيدا عما كان يتولاه من بيعتها، وطالبه بما خاله من مالها فارتزعه، فكان بعد ذلك ضائعا مهانا بالبصرة كما قال فيه وتوعده. قال المدائني أيضا اشترى أبو الأسود أمة للخدمة، فجعلت تتعرض منه للنكاح وتتطيب وتشتمل بثوبها، فدعاها أبو الأسود فقال لها اشتريتك للعمل والخدمة ولم أشترك للنكاح، فأقبلي على خدمتك. وقال فيها أصلاح إني لا أريدك للصبا، فدع التشمل حولنا وتبدلي، إني أريدك للعجين وللرحى ولحمل قربتنا وغلي المرجل، وإذا تروح ضيف أهلك أو غدا فخذي لآخر أهبة المستقبل. تبدل يعني لبس البدلة، وهي ثوب الخدمة والأعمال، وتشمل بالشملة يعني تغطى بها، وهي كساء نور القفيفة يلتحف به. أهدى إليه المنذر بن الجارود ثيابا فقال شعرا يمدحه فيه. حدث ابن عباس قال كان المنذر بن الجارود العبدي صديقا لأبي الأسود الدؤلي، تعجبه مجالسته وحديثه، وكان كل واحد منهما يغشى صاحبه، وكانت لأبي الأسود مقطعة من برود يكثر لبسها، المقطعات من الثياب شبه الجباب من الخز وغيره. فقال له المنذر لقد أدمنت لبس هذه المقطعة. فقال له أبو الأسود رب مملول لا يستطاع فراقه. فعلم المنذر أنه قد احتاج إلى كسوة فأهدى له ثيابا، فقال أبو الأسود يمدحه كساك ولم تستكسه فحمدته، أخ لك يعطيك الجزيل وناصره، وإن أحق الناس إن كنت حامدا بحمدك من أعطاك والعرض وافر. أبيات أوصى فيها ابنه: أنشدني محمد بن العباس اليزيدي عن عمه عبيد الله بن عن ابن حبيب لأبي الأسود يوصي ابنه، وفي هذه الأبيات غناء صوت: لا ترسلن رسالة مشهورة لا تستطيع إذا مضت إدراكها، أكرم صديق أبيك حيث لقيته، واحبل كرامة من بدا فحباكها، لا تبدين نميمة حدثتها وتحفظن من الذي أنباكها. اعتذر لزياد في شيء جرى بينهما فلم يقبل عذره، فقال في ذلك شعرا: إنني مجرم وأنت أحق الناس أن تقبل الغداة اعتذاري، فاعف عني فقد سفهت، وأنت المرء تعفو عن الهنات الكبار. فتبسم زياد وقال: أما إذا كان هذا قولك فقد قبلت عذرك وعفوت عن ذنبك. استشير في رجل أن يولى ولاية فقال شعرا: حدث عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه عن عيسى بن عمر قال سئل أبو الأسود عن رجل واستشير في أن يولى ولاية، فقال أبو الأسود: هو ما علمته، أهيس أليس، ألد ملحس، إن أعطى انتهر وإن سئل، إن أعطي انتهر أو إن أعطى وإن سئل أذر. قال الأصمعي: الأهيس الحاد، ويقال في المثل إحدى لياليك فهيسي هيسي. قال: ويقال ناقة ليس إذا كانت لا تبرح من المبرك. قال: وهو مما يوصف به الشجاع. وأنشد في صفة ثور: أليس عن حوبائه سخي. ضمن له كاتب ابن عمر ابن عامر ضمن له كاتب ابن عامر أن يقضي حاجة، ثم نكث فقال شعرا في ذلك: ألد الجدل شديد الخصومة، والملحس الملحس الحريص الذي يأخذ كل شيء يقدر عليه، والشجاع يوصف به الشجاع كأنه يأكل كل شيء يرتقع أو يرتفع له، انتهره زجرة، وأذر يعني أذر كضربة تضام وتضام وتقبض من وتقبض من بخله، الأليس الشجاع الذي لا يبالي الحرب، الحوباء النفس، و رؤوف معنى الرؤوف. أخبرني أحمد بن محمد بن عمران الصيافي قال حدثني أحمد بن الأسود بن الهيثم الحنفي بسنده عن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال وكان من أفصح أهل زمانه. قال أوصى أبو الأسود الدولي كاتبا لعبد الله بن عامر بحاجة له فضمن قضاءها ثم لم يصنع فيها شيئا. فقال أبو الأسود: لعمري لقد أوصيت أمس بحاجتي، فكان غير ذي قصد علي ولا رأف ولا عارف ما كان بيني وبينه، ومن خير ما أدلى به المرء ما عرف، وما كان ما أملت منه ففاتني بأول خير من أخي ثقة صرف. وجفاه أبو الجارود فقال فيه شعرا: حدث بكر ابن حبيب السهم عن أبيه، وكان من جلساء أبو الأسود الدولي، قال: كان أبو الجارود سالم بن سلم بن نوفل الهذلي شاعرا، وكان صديقا لأبي الأسود الدؤلي، فكان يهاديه الشعر، ثم تغير ما بينهما، فقال فيه أبو الأسود: أبلغ أبا الجارود عني رسالة يروح بها الماشي ليلقاك أو يغدو، فيخبرنا ما بال صرمك بعدما رضيت، وما غيرت من خلق بعد، أأنلت خيرا سرني حين نلته، تنكرت حتى قلت ذي لبدة ورد، فعيناك عيناه وصوتك صوته، تمثله لي غير أنك لا تعدو، فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا وقد جعلت أسباب أوله تبدو، فإني إذا ما صاحب رث وسطه وأعرض عني قلت بالأبعد الفقد. وفاته، كانت وفاة أبي الأسود فيما ذكره المدائني في الطاعون الجارح، وفاة أبي الأسود الدولي كانت وفاة أبي الأسود فيما ذكره المدائني في الطاعون الجارح سنة 69 وله 85 سنة. قال المدائني: وقد قيل إنه مات قبل ذلك، وهو أشبه القولين بالصواب، لأننا لم نسمع له في فتنة مسعود وأمر المختار بذكر، وذكر مثل هذا القول بعينه. والشك فيه هل أدرك الطاعون الجارف أو لا. عن يحيى بن معين أخبرني به الحسن بن علي عن أحمد بن زهير عن المدائني ويحيى بن معين. والمختار هذا هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، كان قد خرج يطلب بدم الحسين رضي الله عنه، ونسبت بينه وبين مصعب بن الزبير وقائع، انتهت بقتله سنة 67. صوت: لعمرك أيها الرجل لأي الشكل تنتقل، أتهجر آل زينب أم تزورهم فتعتدل، هم ركب لقوا ركبا كما قد تجمع السبل، فذلك دأبنا وبذاك تجري بيننا الرسل. هذا الشعر لأبي نفيس بن يعلى بن منبه، والغناء لمعبد. إذن فلننتقل إلى أخبار أبي نفيس ونسبه. هو حيي بن يحيى بن يعلى بن منية، وقيل بل اسم أبي نفيس يحيى بن ثعلبة ابن منية، ومنية أمه. ذكر ذلك الزبير بن بكار عن عمرو بن يحيى ابن عبد الحميد، قال الزبير: وكان عمي يقول اسمه ميمون بن يعلى، وأمه منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان، وأبوه أمية ابن عبدة ابن همام ابن جشم ابن بكر ابن زيد ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد منات ابن تميم. وجدت ذلك بخط أبي محلم النسابة، قال: ويقال لبني زيد بن مالك بنو العدوية، وهي فكيهة بنت تميم ابن الدؤل ابن حسل ابن عدي ابن عبد مناك ابن تميم، ولدت لمالك ابن حنظلة، ولدت له زيدا وصديا ويربوعا، فهل يدعون فهم يدعون بني العدوية. بعض أخبار جده يعلى بن منية، كان يعلى بن منية حليفا لبني أمية وعديدا لهم، العديد الذي يعد من أهلك وليس منهم، وبينه وبينهم صهر ومناسبة، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه حديثا كثيرا وروى عنه حديثا كثيرا، وعمر بعده، وكان مع عائشة يوم الجمل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أخبرني عمي قال: حدثنا أحمد بن الحارث قال: حدثنا المدائني عن أبي مخنف عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبي الكنود قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: منيت أو بليت بأطوع الناس في الناس عائشة، وبأدهى الناس طلحة، وبأجدع الناس الزبير، وبأكثر الناس مالا يعلى بن منية، وبأجود قريش عبد الله بن عامر. فقام إليه رجل من الأنصار فقال: والله يا أمير المؤمنين لأنت أجدع من الزبير وأدهى من طلحة وأطوع فينا من عائشة وأجود من ابن عامر، ولمال الله أكثر من مال يعلى بن منية، وليكونن كما قال الله عز وجل: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فسر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله. ثم قام إليه رجل آخر منهم فقال: أما الزبير فأكفيكه، وطلحة يكفيكه وحوحة، ويعلى ابن منية عند القتال شديد التثاؤب والنحنحة، وعايش يكفيكها واعظ وعائش في الناس مستنصحة، فلا تجزعن فإن الأمور إذا ما أتيناك مستنجحة، وما يصلح الأمر إلا بنا كما يصلح الجبن بالإنفحة. الإنفحة معروفة، شيء يستخرج من بطن الجدي الرابع أصفر، فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. قال: فسر علي رضي الله عنه بقوله ودعا له وقال: بارك الله فيك. قال: فأما الزبير فناشده علي رضي الله عنه فرجع فقتله بنو تميم، وأما طلحة فناشده وحوحة وكان صديقه وكان من القراء، فذهب لينصرف فرماه رجل من عسكرهم فقتله. فأما ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثير، ولكني أذكر منه طرفا كما ذكرت لغيره. أخبرني أحمد بن الجعد قال: حدثني محمد بن عباد المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وقد روى يعلى عنه صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، اقتصرت منه على هذا لتعرف روايته عنه. أقرض يعلى الزبير بن العوام الجمل مالا فقضاه عنه ابنه عبد الله بعد مقتله. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثنا محمد بن الحكم عن أبي مخنف قال: أقرب يعلى بن منية الزبير بن العوام حين خرج إلى البصرة في وقعة الجمل 40,000 دينار، فقضاها ابن الزبير بعد ذلك لأن أباه قتل يومئذ ولم يقضه إياها. قال: ولما صاروا إلى البصرة تنازع طلحة والزبير في الصلاة، فاتفق على أن يصلي ابن هذا يوما وابن هذا يوما. وقال شاعرهم في ذلك: تبار الغلامان إذ صليا، وشح على الملك شيخاهما، ومالي وطلحة وابن الزبير، وهذا بذي الجزع مولاهما، فأمهما اليوم غرتهما، ويعلى ابن منية دلاهما. قوله جزع الوادي يعني منعطفه، وأمهما يقصد بها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. والنمارك جمع نمرقة وهي البساط، ونحبوا أي ساروا سيرا سريعا دائبا يعني الحجيج، وحصبوا أي رموا بالحصباء وهي الجمار. رفى يعلى زوجه حين توفيت بتهامة. حدث عبد الحميد قال: كان يعلى بن منية ويكنى أبا نفيس، وسمعت غير جدي يقول اسمه يحيى، وهو من بني العدوية من بني تميم من بني حنظلة، تزوج امرأة من بني مالك بن كنانة يقال لها زينب، ولهم حلف في بني غفار، وهي من بنات طارق التي يقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق. فتوفيت بتهامة فقال يرثيها: يا ربي رب الناس لما نحبوا. نحبوا كما كنا يعني ساروا سيرا سريعا اللي هم الحجيج، وحين افضوا من منا وحصبوا. لا يسقين ملح وعليب لا يسقين ملح وعليب، والمستراد لا سقاه الكوكب، من اجل حماهن ماتت زينب. قوله ملح هذا موضع من ديار بني جعدة باليمامة، اما عليب فهو موضع بين الكوفة والبصرة، والمستراد موضع في سواد العراق من منازل اياد، والكوكب بمعنى الماء. قال الزبير: وانشدنيها عمي مصعب لابي نفيس ابن يعلى ابن منية، قال: واسمه ميمون. وكان عمي يقول: اسم ابي نفيس ميمون بن يعلى. وقال في الابيات: لا يسقين عنبب وعليب. عنبب وعليب، والعنبب اسم موضع. اخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني محمد بن يحيى عن جده غسان بن عبد الحميد قال: رأت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنات طارق اللواتي يقولن: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، فقالت: أخطأ من يقول الخيل أحسن من النساء. قال: وقالت هند بنت عتبة لمشركي قريش يوم أحد: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، الدر في المخانق والمسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. والمخنقة موضع القلادة. أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني محمد بن يحيى بن عبد الملك الهديري قال: جلست ليلة وراء الضحاك بن عثمان الحزامي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متقنع. فذكر الضحاك وأصحابه قول هند يوم أحد: نحن بنات طارق. فقال: وما طارق؟ فقلت: النجم. فالتفت الضحاك فقال: أبا زكريا، وكيف بذاك؟ فقلت: قال الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فقالت: إنما نحن بنات النجم. فقال: أحسنت. صوت: خليلي قوما في عطالة فانظرا، أنارا أرى من نحو يبرين أم برقا، فإن يك برقا فهو في مشمخرة تغادر ماء لا قليلا ولا طرقا، وإن تك نارا فهي نار بملتقى من الريح تسفيها وتصفكها صفقا، ويروى تزهاها وتعفكها عفقا، لأم علي أوقدتها طماعة لأوبة سفر أن تكون لهم وفقا. أولا، قوله العطالة، هذا جبل منيف بديار بني سعد، والمشمخر يعني الجبل العالي، وقوله طرقا يعني الماء المجتمع الذي خيض فيه، فكدر فهو مطروق وطرق وطرق. وأما قوله صفقته الريح بمعنى ضربته وحركته، وتزهاها تعفقها، تزهاها هزته بمعنى زهت الريح النبات بمعنى هزته غب الندى، وعفقها وعفقها بمعنى جمعها وضمها. هذا البيت الشعر لسويد بن كراع والغناء لابن محرز، فدعنا ننتقل الى معرفة اخبار سويد بن كراع ونسبه. فهو سويد بن كراع بضم الكاف العكلي من عكل، احد بني الحارث ابن عوف بن وائل ابن قيس ابن عكل، عكل وليست عكل، عكل مع التسكين الكاف، شاعر فارس مقدم من شعراء الدولة الاموية، وكان في اخر ايام جرير والفرزدق، كان شاعرا محكما، وكان رجل بني عكل وذا الرأي والتقدم فيهم. ذكر محمد بن سلام في كتاب الطبقات فيما اخبرنا عنه ابو خليفة قال: كان سويد بن كراع شاعرا محكما، وكان رجل بني عكل وذا الرأي والتقدم فيهم، وعكل وضبة وعدي وتيم هم الرباب. قال: وكان بعض بني عدي ضرب رجلا من بني ضبة ثم من بني السيد، وهم قوم نكد شرس، وهم اخوال الفرزدق. نكد يعني جمع انكد، وهو الرجل العسر الشديد الشر، والكراع اسم لامه لا ينصرف، واسم ابيه عمرو، وقيل سلم العكلي، وهم اخوال الفرزدق، فاجتمعوا حتى الم ان يكون بينهم شر. فجاء رجل من بني عدي فاعطى يده رهينة، اعطى يده رهينة يعني اسلم نفسه للاسر، لينظروا ما يصنع المضروب. فقال خالد بن علقمة ابن الطيفان حليف بني عبد الله بن دارم: أسالم إني لا إخالك سالما، أتيت بني السيد الغواة الأشائما، أسالم إن أفلت من شر هذه، فوائل فرارا إنما كنت حالما، أسالم ما أعطى ابن مامة مثلها ولا حاتم فيما بلا الناس حاتما. قال شعرا يرد به على خالد بن علقمة، فقال سويد بن كراع يجيبه عن ذلك: أشاعر عبد الله إن كنت لائما، فإني لما تأتي من الأمر لائم، تحدد أفناء الرباب سفاهة، وعرضك موفور وليلك نائم، وهل عجب أن تدرك السيد وترها، وتصبر للحق السرات الأكارم. وائل بقوله فوائل فرارا يعني اطلب النجاة او طلب النجاة، والافناء هم الاخلاط، ويريد بالحق هنا القصص، من قوله وهل عجب ان تدرك السيد وترها وتصبر للحق يعني القصاص السرات الاكارم. رأيتك لم تمنع تهية حكمها، واعطيت يربوعا وانفك راغم، وانت امرؤ لا تقبل النصح طائعا، ولكن متى تقهر فانك رائم. تهية هذا من بني حنظلة، وبنو يربوع بن حنظلة ابناء عمومتهم، ورائم اي محب والف. ووجدت هذا الخبر في رواية ابي عمرو الشيباني اتم منه ها هنا واوضح، فذكرته قال: كان بين بني السيد بن مالك من ضبة، وبين بني عدي بن عبد مناف ترام على خبراء بالصمان. الخبراء منبت الخبر او الخبر، وهو شجر السدر، والصمان جبل في ارض تميم يقال لها ذات الزجاج، فرمي عمرو بن حشفة أخو بني شييم فمات، ورمت بنو السيد رجلا منهم يقال له مدلج ابن صخر العدوي فمكث أياما لم يمت. فمر رجل من بني عدي يقال له معلل على بني السيد وهو لا يعلم الخبر، فأخذوه فشدوه وثاقا فأفلت منهم، ومشى بينهم عصمة بن أبير التيمي ابن أبير التيمي سفيرا، فقال لسالم بن فلان العدوي: لو رهنتهم نفسك فإن مات مدلج كان رجل برجل، وإن لم يمت حملت دية صاحبهم. ففعل ذلك سالم على أن يكون عند أخثم بن حميري أخي بني شييم من بني السيد، فكان عنده. ثم إن بني السيد لما أبطأ عليهم موت مدلج أتوا أخثم لينتزعوا منه سالما ويقتلوه، فقوض عليه أخثم بيته ثم قال: يا آل أمي. وكانت أمه من بني عبد منات بن بكر، فمنعه عبد منات. ثم إن بني السيد قالوا لأخثم: إلى كم تمنع هذا الرجل؟ أما الدية فوالله لا نقبلها أبدا. فجعل لهم أجلا إن لم يمت مدلج فيه دفع إليهم سالما فقتلوه به. فلما كان قبل ذلك الأجل بيوم مات مدلج فقتلوا سالما، فقال في ذلك خالد بن علقمة أخو بني عبد الله بن دارم وهو ابن الطيفان: أسالم ما منتك نفسك بعدما أتيت بني السيد الغواة الأشائم؟ أسالم قد منتك نفسك أنما تكون ديات ثم ترجع سالما؟ كذبت ولكن ثائر متبسل يلقيك مصقول الحديدة صارما. أسالم ما أعطى ابن مامة مثلها ولا حاتم فيما بلا الناس حاتما. أسالم إن أفلت من شر هذه فوائل فرارا إنما كنت حالما. وقد أسلمت تيم عديا فأربعت ودلت لأسباب المنية سالما. فأجابه سويد بن كراع ابن كراع بالأبيات التي ذكرها ابن سلام، وزاد فيها أبو عمرو: دعوتم إلى أمر النواكة دارما فقد تركتكم والنواكة دارم. هنا قوله هنا التبسل متبسل، التبسل يعني عبس غضبا أو شجاعة، وأسلمت بمعنى خذلت، وأربعت بمعنى اطمعنت من قولهم أربع القوم إذا أقاموا في المربع. ودلت لأسباب المنية سالمة، دلت من التدلية، يقال دلاه في حفرة القبر أي أرسله فيه. والأسباب لأسباب المنية يعني الحبال. قال: دعوتم إلى أمر النواكة دارما فقد تركتكم والنواكة دارم. وكنت كذات البو شرمت استها، وكنت كذات البو شرمت استها، فطابقت لما خرمتك الغمائم. فلو كنت مولى مسلت ما تجللت به ضبع في ملتقى القوم واحم، ولم يدرك المقتول إلا مجره، وما أسأرت منه النسور القشاعم. عليك ابن عوف لا تدعه، فإنما كفاك موالين الذي جر سالم. أتذكر أقواما كفوك شؤونهم وشأنك إلا تركه متفاقم؟ قال: وقال سويد بن كراع في ذلك: أرى آل يربوع وأثناء مالك أعضوك في الحرب الحديد المنقبة، هم رفعوا فأس اللجام فأدركت لهاتك حتى لم تدع لك مشربا، فإن عدت عاد بالتي ليس فوقها من الشر إلا أن تبيت محجبا، وتصبح تدرى الكعكبية قاعدا، وينتف من ليتيك ما كنت أزغبا، وينتف من ليتيك ما كان أزغبا. قوله طبعا التدرى يعني تمشط بالمدرى، والمدرى اللي هو ذكرنا من قبل حديدة تصنع أو عظمة تصنع على شكل أسنان كالمشط كما يفعل بالنساء، والكعكبية اللي هي المشطة المعروفة. فهل سألوا فينا سواء الذي لهم وهل نحن أعطينا سواه فتعجب؟ ويروى: فهل سألونا خصلة غير حقهم، وهو أجود وأفضل. البو من قوله: وكنت كذات البو جلد الحوار، يحشى تبنا فيقرب من الناقة فتعطف عليه فتدر. شرمت استها يعني شرمت بالتجديد بمعنى شققت، وفي الأصول سرمت. وقوله طابقت لما خرمتك، طابقت بمعنى أدعنت وبخعت، والغمامة خرقة أو الغمائم جمع غمامة، وهي الخرقة كالكرة تدخل في أنف الناقة لئلا تشم. وقوله فلو كنت مولى مسلت ما تجللت به ضبع في ملتقى القوم واحم، زعموا أن الرجل إذا ضربت عنقه سقط على وجهه، فإذا انتفخ غرموله وعظم، فقلبه عند ذلك على القفا، فإذا جاءت الضبع لتأكله فرأته على تلك الحال استدخلت غرموله وقضت وترها منه ثم أكلته. وتجلل الفحل الناقة يعني علاها، وفي الأصول تحللت، وهذا تصحيف غير صحيح. والواحم المشتهية للضراب، الضراب يعني الجماع. أسأرت معنى أبقت، نسر قشعم يعني مسن، والمنقب المنقب، المنقب يعني مثقب، وعضوك الحديد أي جعلوك تعضه. واللهات اللحمة المشرفة على الحلق، وفأس اللجام الحديدة القائمة في الحنك، والليت صفحة العنق، والزغب صغار الشعر، والمدرة المشط، وسواه سواه وسوى بمعنى واحد. استعدت بنو عبد الله سعيد بن عثمان عليه، قال فاستعدت بنو عبد الله سعيد بن عثمان بن عفان على سويد بن كراع في هجائه إياهم، فطلبه ليضربه ويحبسه، فهرب منه ولم يزل متواريا حتى كلم فيه، فأمنه على ألا يعاود. فقال سويد بن كراع تقول ابنة العوفي ليلى ألا ترى إلى ابن كراع لا يزال مفزعا، مخافة هذين الأميرين سهدت رقادي وغشتني بياضا تفرعا على غير جرم، غير أن جار ظالم علي فجهزت القصيد المفرعا، وقد هابني الأقوام لما رميتهم بفاقرة إن هم أن يتشجعا، أبيت بأبواب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا، أكاليها حتى أعرس بعدما يكون سحير أو بعيدة فهجعا، فجشمني خوف ابن عثمان ردها وريعتها صيفا جديدا ومربعا. نهاني ابن عثمان الإمام، نهاني ابن عثمان الإمام وقد مضت نوافذ لو ترد الصفا لتصدعا، عوارق ما يتركن لحما بعظمه ولا عظم لحم دون أن يتمزعا، أحقا هداك الله أن جار ظالم فأنكر مظلوم بأن يؤخذ معا، وأنت ابن حكام أقاموا وقوموا قرونا وأعطوا نائلا غير أقطع. قوله مخافة هذين الأميرين يقصد سعيد بن عثمان ومن ينوب عنه أو يحضر معه كما جاء في لسان العرب، وفيه أن العرب ربما خاطبت الواحدة بلفظ الاثنين، وروايته بياضا مقزعة بدل بياضا تفرع. ورجل مقزع يعني دقيق شعر الرأس منفرقه، لا يرى على رأسه إلا شعرات متفرقة تتطاير مع الريح. وقوله فارقة فاقرة يعني داهية تكسر الفقار، وصاداه أي داراه وساتره، وأكالئها أي أراقبها وأراعيها، ورداه بمعنى رماه، والصفا هي الحجارة الصلدة الضخمة واحدتها صفات. والعوارق جمع عارقة من عرق العظم، أكل ما عليه من الأكل ما عليه من اللحم، والأقطع في الأصل المقطوع اليد، وأحيا بمعنى حسنت حال مواشيه. انتجع بقوم أرض بني تميم، أخبرني محمد بن مزيد بسنده عن الهيثم بن عدي عن حماد الراوية قال انتجع سويد بن كراع بقومه أرض بني تميم، فجاور بني قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم، فأنزله بغيض بن عامر بن شماس بن لأي بن أنف الناقة ابن قريع وأرعاه ووصله وكساه، فلم يزل مقيما فيهم حتى أحيا يعني حسنت حال مواشيه. ثم ودعهم وأتى بغيضا وهو في نادي قومه وقد مدحه فأنشده قوله، قال حماد ومن لا يعلم يروي هذه القصيدة للحطيئة لكثرة مدحه بغيضا، وهي لسويد ابن كرع، يقول فيها ارتعت للزور إذ حيا وأرقني، ولم يكن دانيا منا ولا صددا، ودونه سبسب تنضى المطي به حتى ترى العنس تلقي رحلها الأجدا. قوله الزور بمعنى الطيف والصدد يعني القصد والقرب، والسبسب بمعنى المفازة، وأنضاه السفر أي أهزله، والعنس هي الناقة الصلبة. وقوله ناقة أجد بمعنى قوية موثقة الخلق متصلة في قار الظهر. ثم يقول: إذا ذكرتك فاضت عبرتي درارا، وكاد مكتوم قلبي يصدع الكبدا، وذاك مني هوى قد كان أضمره قلبي، فما ازداد من نقص ولا نفدا، وقد أرانا وحال الناس صالحة، نحتل مربوعة أدمان أو بردا، ليت الشباب وذاك العصر راجعنا، فلم نزل كالذي كنا به أبدا. أيام أعلم كم أعملت نحوكم من عرمس عاقد لم ترأم الولدا، تصيح عند السرى في البيد سامية سطعاء تنهض في ميتائها صعدا، كأن رحلي على حمش قوائمه برمل عرنان أمسى طاويا وحدا، هاجت عليه من الجوزاء سارية وطفاء تحمل جونا مردفا نضدا، فألجأته إلى أرطات عانكة فيحاء ينهال منها ترب ما التبدا، تخال عطفيه من جول الرذاذ به منظما بيدي بارية فردا، حتى إذا منجلت عنه دجنته وكشف الصبح عنه الليل فاضطردا، غدا كذي التاج حلته أساورة كأنما اجتاب في حر الضحى سندا. والقصيدة طويلة اختصرتها، يقول فيها: لا يبعد الله إذ ودعت أرضهم أخي بغيضا ولكن غيره بعدا، لا يبعد الله من يعطي الجزيل ومن يحب الخليل ومن أكدى وما صلدا، ومن تلاقيه بالمعروف معترفا إذا اجرهد صفى المذموم أو صلدا، لاقيته مفضلا تندى أنامله إن يعطك اليوم لا يمنعك ذاك غدا، تجيء عفوا إذا جاءت عطيته ولا تخالط ترنيقا ولا زهدا، أولاه بالمفخر الأعلى وأعظمه خلقا وأوسعه خيرا ومنتفدا، إذا تكلف أقوام صنائعه لاقى ولم يظلم من دونها صعدا، بحر إذا نكس الأقوام أو ضجروا لاقيت خير يديه دائما رغدا، لا يحسب المدح خدعا حين تمدحه ولا يرى البخل منهاة له أبدا، إني لرافده ودي ومنصرتي وحافظ غيبه إن غاب أو شهدا. قوله أدمان: نحتل مربوعة أدمان أو بردا. أدمان هذه شعبة بينها وبين بدر 3 أيام، وبردا جبل بالحجاز، وربعت الأرض فهي مربوعة أي أصابها مطر الربيع، والعرمس الناقة الصلبة، وناقة عاقد أي تعقد بذنبها عند اللقاح، ورأمت الناقة ولدها أي عطفت عليه ولزمته، أصاخ له أي استمع، والسطعاء أي طويلة العنق، والميتاء الطريق المسلوك، على حمش قوائمه أي على ثور وحشي قوائمه حمش، حمش أي دقاق بضم الحاء وليس بكسرها، فهو في ذلك يتأثر قول النابغة الذبياني: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، بذي الجليل على مستأنس وحدي من وحش وجرة موشي أكارعه، طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد، سرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليها جامد البرد. وعرنان اسم واد دون وادي القرى في إلى فيد كثير الوحش، وفي الأصول يزيل غرثان وهو تصحيف، طاويا بمعنى ضامرا، وحدا أي وحيدا منفردا، والجوزاء من بروج السماء السارية، أما السارية فهي السحابة تسري ليلا، سحابة وطفاء أي مسترخية لكثرة مائها، أو هي الدائمة السح الحثيثة، والجون يطلق على الأسود والأبيض مردفا متتابعا متتاليا، والنضد بمعنى السحاب المتراكم. هاجت عليه من الجوزاء سارية وطفاء تحمل جونا مردفا نضدا، إذن الجون كما قلنا يطلق على الأسود والأبيض، والنضد اللي هو السحاب المتراكم. الأرطات واحدة الأرط، الأرطي وهو شجر ينبت بالرمل، وعنك الرمل بمعنى تعقد وارتفع فلم يكن فيه طريق، ورملة عانك أي فيها تعقد لا يقدر البعير على المشي فيها إلا أن يحبو، وفي الأصول عاتكة وهو تصحيف، فيحاء واسعة والتبد تلبد بعضه على بعض. والعطف عطفيه، عطفيه العطف بمعنى الجانب، والجول بمعنى الدراية الدارية، جول بمعنى جولان، الجول أي الجولان، والدر الدارية المنسوبة إلى دارين، وفرد بمعنى منقطع الله منقطع القرين لا مثل له في جودته، والدجنة الظلمة، واجتاب القميص بمعنى لبسه، والسند ضرب من البرود، سند السند بمعنى ضرب من البرود، وبعد أي هلك، وأكدى أي بخل وقل خيره، والصلد بمعنى أو صلد كفعل بمعنى بخل. اجرهدت الأرض بمعنى لم يوجد فيها نبت ولا مرعى، وصلد الزند أي صوت ولم يوري، يعني لم يوقد النار أو لم يشعل النار. يقال للبخيل صلدت زناده أي تصوت دون إشعال نار دون فائدة. والترنيق التكبير، الزهد القلة، ولا زهد، الزهد بمعنى القلة. يقال في ماله منتقد، منتقد أي سعة، والصعد بمعنى المشقة، ونكس رأسه بمعنى طأطأة، ويتكتر أي يتهيأ. صوت حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يبنو لصيدي، فريب قريب الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. الخاتل يعني الذي يتقتر للصيد أي يتهيأ وينحني حتى لا يرى. يقال لكل من أراد خداع صيد أو إنسان ختله، ورى أمره فلم يظهره. ومن رواه كأني حابل فإنه يعني الذي ينصب حبالة للصيد. الشعر هذا لأبي الطمحان القيني، والغناء لإبراهيم ماخوري. وذكر ابن حبيب أن هذا الشعر للمسجاح بن سباع الضبي، فإن كان ذلك على ما قال فلأبي الطمحان مما يغنى فيه من شعره، ولا يشك في أنه له قوله صوت. أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. هذا الغناء لعريب. وبهذا يتم الجزء السادس، ويليه الجزء أو المجلد السابع، وأوله أخبار أبي الطمحان القيني. فإلى المجلد السابع مع أخبار أبي الطمحان القيني. هو أبو الطمحان اسمه حنظلة بن الشرقي، أحد بني القين ابن جسر ابن شيع الله من قضاعة، وقد تقدم هذا النسب في عدة مواضع من الكتاب في أنساب شعرائهم. إدراكه الجاهلية والإسلام واتصاله بالزبير بن عبد المطلب. كان أبو الطمحان شاعرا فارسا خاربا سعلوكا. الخارب يعني سارك الإبل خاصة، ثم نقل إلى غيره اتساعا. قال الجوهري: خرب فلان بإبل فلان ويخرب خرابة، مثل كتب يكتب كتابة أي سرقها، وخرب فلان بمعنى أنه صار لصا. وهو من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، فكان خبيث الدين فيهما كما يذكر، وكان تربا للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية ونديما له. أخبرنا بذلك أبو الحسن الأسدي عن الرياشي عن أبي عبيدة. وقوع قيسبة السكوني في أسر العقيليين وحمل أبي الطحان خبره إلى قومه، مما يدل على أنه قد أدرك الجاهلية ما ذكره ابن الكلبي عن أبيه قال: خرج قيسبة بن كلثوم السكوني وكان ملكا يريد الحج، وكانت العرب تحج في الجاهلية فلا يعر بعضها لبعض، فلا يعر أولا القد بم القد وألقوه في القد. القد سير يقد من جلد غير مدبوغ، فتشد به الأقتاب والمحامل، ويتخذ منه الصوت، ويقال به ويقيد به الأسير. قال يزيد بن الصعق: يعيب بعض بني أسد، فرغتم لتمرين السياط وكنتم يصب عليكم بالقنا كل مربعي. فأجابه شاعرهم: أعبتم علينا أن نمرن قدنا، ومن لم يمرن قده يتقطعي. قال فلا يعر، ويبدو أنه لم يفسر كلمة عر، وإن فسرها فسنأتي عليها إن شاء الله. فلا يعر بعضها لبعض، فمر ببني عامر بن عقيل فوسبوا عليه فأسروه وأخذوا ماله وما كان معه وألقوه في القد، يعني في الأسر أو في القيد، فمكث فيه 3 سنين. وشاع باليمن أن الجن استطارته، استطارت الجن به يعني ذهبت به، وفي حديث ابن مسعود فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا اغتيل أو استطير، أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته أو اغتاله أحد، انتهى. قال فبينا هو في يوم شديد البرد في بيت عجوز منهم إذ قال لها أتأذنين لي أن آتي الأكمة، فأتشرق عليها فقد أضر بي القر. أتشرق يعني يجلس بالمشرقة، وهو موضع القعود للشمس والموضع الذي تشرق عليه الشمس، والقر بضم القاف البرد، أو هو برد الشتاء خاصة سمي بذلك من الاستقرار والسكون، كأنه يسكن الحر ويطفئه. فقالت له نعم، كانت عليه جبة له حبرة لم يترك عليه غيرها، فتمشى في أغلاله وقيوده حتى صعد الأكمة، ثم أقبل يضرب ببصره نحو اليمن وتغشاه عبرة فبكى، ثم رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم ساكن السماء فرج لي مما أصبحت فيه. فبين هو كذلك إذ عرض له راكب يسير فأشار إليه أن أقبل، فأقبل الراكب، فلما وقف عليه قال له ما حاجتك يا هذا؟ قال أين تريد؟ قال أريد اليمن. قال ومن أنت؟ قال أنا أبو الطمحان القيني. فاستعبر باكيا، فقال له أبو الطمحان من أنت؟ فإني أرى عليك سيم الخير ولباس الملوك، وأنت بدار ليس فيها ملك. قال أنا قيسبة بن كلثوم السكوني، خرجت عام كذا وكذا أريد الحج، فوسب علي هذا الحي فصنعوا بي ما ترى، وكشف عن أغلاله وقيوده. فاستعبر أبو الطمحان فقال له قيسبة هل لك في 100 ناقة حمراء؟ قال ما أهوجني إلى ذلك. قال فأنخ، فأناخ. قال ثم قال له أمعك سكين؟ قال نعم. قال ارفع لي عن رحلك، فرفع له عن رحله حتى بدت خشبة مؤخره، فكتب عليها قيسبة بالمسند وليس يكتب به غير أهل اليمن. بلغا كندة الملوك جميعا حيث سارت بالأكرمين الجمال، أن ردوا العين بالخميس عجالا واصدروا عنه والروايا ثقال. هزئت جارتي وقالت عجيبا إذ رأتني في جيدي الأغلال، إن تريني عار العظام أسيرا قد براني تضعضع واختلال، فلقد أقدم الكتيبة بالسيف علي السلاح والسربال. المسند هو خط حمير، وهو مخالف لخطنا، وقد نشرت كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول كتابا في حروف هذا الخط وحل الآثار اليمنية المكتوبة به من تأليف الأستاذ إغناطي سجويدي، اسمه المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة، ويعد أجود المراجع في خط اليمن ولغتها. كان قيسبة من قبيلة السكون، والسكون بطن من كندة، لذلك استنجد بملوكهم. والخميس هو الجيش الكامل المؤلف من 5 فرق، وهي المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة. والرواية جمع راوية، وهي هنا المزادة فيها الماء، وتطلق الرواية أيضا على البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والرجل المستقي أيضا يسمى راوية. ومن الأول قول عمرو بن ملقط ذاك سنان محلب النصرة كالجمل الأوطف بالراوية، ومن الثاني قول أبي طالب وينهض قوم في الحديد إليكم نهود الروايا تحت ذات الصلاصل، انتهى. قال وكتب تحت الشعر إلى أخيه أن يدفع إلى أبي الطمحان 100 ناقة، ثم قال له أقرئ هذا قومي فإنهم سيعطونك 100 ناقة حمراء. فخرج تسير به ناقته حتى أتى حضر موت، فتشاغل بما ورد له ونسي أمر قيسبة حتى فرغ من حوائجه. ثم سمع نسوة من عجائز اليمن يتذاكرن قيسبة ويبكين، فذكر أمره، فأتى أخاه الجون بن كلثوم وهو أخوه لأبيه وأمه، فقال له يا هذا إني أدلك على قيسبة وقد جعل لي 100 من الإبل. قال له فهي لك. فكشف عن الرحل، فلما قرأه الجون أمر له 100 ناقة. ثم أتى قيس بن معدي كرب الكندي أبا الأشعث ابن قيس، فقال له يا هذا إن أخي في بني عقيل أسير، فسر معي بقومك. فقال له: أتسير تحت لوائي حتى أطلب ثأرك وأنجدك؟ وإلا فامضي راشدا. فقال له الجون: مس السماء أيسر من ذلك وأهون علي مما خيرته. وضجت السكون، ثم فاءوا ورجعوا وقالوا له: وما عليك من هذا؟ هو ابن عمك ويطلب لك بثارك، فأنعم له بذلك. فانعم له بذلك، انعم له أي قل له نعم. اجتماع السكون أو فأنعم له بذلك، اجتماع السكون وكند لإنقاذ قيسبة. وسار قيس وسار الجون معه تحت لوائه، وكندة والسكون معه، فهو أول يوم اجتمعت فيه السكون وكندة لقيس، وبه أدرك الشرف. فصار حتى أوقع بعامر بن عقيل، فقتل منهم مقتلة عظيمة، واستنقذ قيسبة. وقال في ذلك سلامة بن صبيح الكندي: لا تشتمونا إذ جلبنا لكم 2000 كميت كلها سلهبة، نحن أبلنا الخيل في أرضكم حتى فأرنا منكم قيسبة، واعترضت من دونهم مذحج فصادفوا من خيلنا مشغبة. الكميت الذي خالط حمرته سواد، والسلهب الطويل من الخيل والناس، يقال فرس سلهب وسلهبة إذا عظم وطال وطالت عظامه، وفرس مسلهب أي ماض. وأبال الخيل واستبالها أي وقفها للبول، يقال لنبيلن الخيل في عرصاتكم. والمشغبة من الشغب بسكون الغين، وهو هيجاء القتال. اعتراف أبي الطمحان بأدنى ذنوبه. حدثنا إبراهيم بن محمد بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: بلغني أن أبا الطمحان القيني قيل له: وكان فاسقا خاربا، ما أدنى ذنوبك؟ قال: ليلة الدير. قيل له: وما ليلة الدير؟ قال: نزلت بديرانية فأكلت عندها طفيشلا بلحم خنزير، وشربت من خمرها وزنيت بها، وسرقت كساءها ثم انصرفت عنها. الطفيشل كسميدع نوع من المرق. التجاؤه إلى بني فزارة من جناية جناها، وإقامته عندهم حتى هلك. أخبرني عمي قال: حدثني بسنده عن أبي عمرو الشيباني عن أبيه قال: جنى أبو الطمحان القيني جناية وطلبه السلطان، فهرب من بلاده ولجأ إلى بني فزارة، فنزل على رجل منهم يقال له مالك بن سعد أحد بني شمخ، فآواه وأجاره وضرب عليه بيتا وخلطه بنفسه، فأقام مدة، ثم تشوق يوما إلى أهله وقد شرب شرابا ثمل منه، فقال لمالك: لولا أن يدي تقصر عن دية جنايتي لعدت إلى أهلي. فقال له: هذه إبلي، فخذ منها دية جنايتك واردد ما شئت. فلما أصبح ندم على ما قاله وكره مفارقة موضعه، ولم يأمن على نفسه، فأتى مالكا فأنشده: سأمدح مالكا في كل ركب، لقيتهم وأترك كل رذل، فما أنا والبكارة أو مخاض، عظام جلة سدس وبزل. وقد عرفت كلابكم ثيابي كأني منكم ونسيت أهلي، نمت بك من بني شمخ زناد، لها ما شئت من فرع وأصلي. قوله كساء هنا جمع كسوة، مثل كسى كما ورد في القاموس، والبكارة بمعنى جمع بكر، والبكر بالفتح الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى تسمى بكرة، والمخاض الحوامل من النوق، وجلة الإبل يعني مسانها، وهو جمع جليل مثل صبي وصبية، والسدس جمع سديس كرغيف ورغف سدس، وهي من الإبل ما دخل في السنة الثامنة، وذلك إذا ألقى السن التي بعد الرباعية. والبزل جمع بازل، وهو الناقة والبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه، وفي قافية البيت إقوى كما رأيت. قال: فقال مالك: مرحبا، فإنك حبيب ازداد حبا، إنما اشتقت إلى أهلك وذكرت أنه يحبسك عنهم ما تطالب به من عقل أو دية، فبذلت لك ما بذلت، وهو لك على كل حال، فأقم في الرحب والسعة. فلم يزل مقيما عندهم حتى هلك في دارهم. قال أبو عمرو في هذه الرواية، وأخبرني أيضا بمثله محمد بن جعفر النحوي صهر المبرد، قال: حدثنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال: عاتبت أبا الطمحان القيني امرأته في غاراته ومخاطرته بنفسه، وكان لصا خاربا خبيثا، وأكثرت لومه على ركوب الأهوال ومخاطرته بنفسه في مذاهبه، فقال لها: لو كنت في ريمان تحرس بابه أراجيل أحبوش وأغضف آلف، إذا لأتتني حيث كنت منيتي يخب بها هاد بأمر يقائف. فمن رهبة آت المتالف سابرا، وأية أرض ليس فيها متالف. كما قلنا العقل هو الدية، وهي ما يدفع فدية للقتيل. وريمان بفتح الراء موضعان، أحدهما حصن باليمن وهو المقصود هنا، وقصر باليمن وصفه الأعشى في أبياته التي يقول فيها: يا من يرى ريمان أمسى خاويا خربا كعابه. والبيت في معجم البكري منسوب لأوس بن حجر. وأراجيل جمع أرجال، وأرجال جمع راجل كصاحب وأصحاب، وهو خلاف الفارس. والأحبوش جمع الحبش أو الجماعة أيا كانوا، لأنهم إذا تجمعوا اسودوا، وجمعه أحابيش. والأغضف المسترخي الأذن من الكلاب، والآلف المستأنس بمن يحرسهم من الإلف بكسر الهمزة. يخب بها أي يسير بها خببا، وهو ضرب من العدو السريع. والهادي بالأمر العارف به، والمهتدي. والقائف متتبع الآثار العارف بها، أما السابر فهو الذي لا يهتم بشيء ولا يبالي ما صنع. والمتالف هو المهالك. قوله شعره في بجير بن أوس الطائي وإطلاقه من الأسر. فأما البيت الذي ذكرت من شعره أن فيه لعريب صنعة، وهو: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم، فإنه من قصيدة له مدح بها بجير بن أوس بن حارثة ابن لأم الطائي، ابن لأم الطائي، وكان أسيرا في يده. فلما مدحه بهذه القصيدة أطلقه وجز ناصيته، فمدحه بعد هذا بعدة قصائد. وأول هذه الأبيات: إذا قيل أي الناس خير قبيلة، وأصبر يوما لا توارى كواكبه، فإن بني لأم بن عمرو أرومة علت فوق صعب لا تنال مراقبه، أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه، لهم مجلس لا يحصرون عن الندى، إذا مطلب المعروف أجدب راكبه. وأما خبر أسره والوقع التي أسر فيها، فإن علي بن سليمان الأخفش أخبرني بها عن أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: أولا، قوله هنا إذا قيل أي الناس خير قبيلة، كلمة قبيلة منصوبة على التمييز، وكذلك وأصبر يوما أيضا، ويعني بذكر اليوم الوقعات والحروب. وقوله لا توارى كواكبه أي لا تتوارى، فحذفت إحدى التائين تخفيفا. ويروى لا توارى كواكبه بضم التاء لا توارى بالبناء للمفعول أي لا تستر. والأصل في هذا وما يجري مجرى الأمثال يوم حليمة، ذلك أن غطيت عين الشمس في ذلك اليوم بالغبار الثائر في الجو، فرؤيت الكواكب ظهرا على ما ذكروا، فقيل ما يوم حليمة بس. حرب جديلة والغوث الطائيين. كان أبو الطمحان القيني مجاورا في جديلة من طيء، وكانت قد اقتتلت بينها وتحاربت الحرب التي يقال لها حرب الفساد. حرب الفساد من أيام العرب كانت كما قال المؤلف بين الغوث وجديلة من طيء، سميت بذلك لما حدث فيها من الفضائع والأهوال. فقد قيل إن هؤلاء خصفوا نعالهم بآذان هؤلاء، وهؤلاء شربوا الشراب بأقحاف رؤوس هؤلاء. وفيه يقول جابر بن الحريش الطائي: إذ لا تخاف حدوجنا قذف النوى قبل الفساد إقامة ونذيرا. ويقال له أيضا زمن الفساد وعام الفساد. وتحزبت، يبدو أنها طي تحزبت حزبين، حزب جديلة وحزب الغوث، وكانت هذه الحرب بينهم 4 أيام، 3 منها للغوث ويوم لجديلة. فأما اليوم الذي كان لجديلة فهو يوم عاصفة، وأما 3 الأيام التي كانت للغوث فإنها يوم قارات حوق، ويوم البيضة، ويوم عرنان، وهو آخرها وأشدها، وكان للغوث. فانهزمت جديلة هزيمة قبيحة، وهربت فلحقت بكلب وحالفتهم، وأقامت فيهم 20 سنة. حوق، يوم الحوق اسم موضع، الحوق هكذا تقرأ، الحوق اسم موضع. وهذا اليوم هو المعروف أيضا بيوم اليحاميم، سببه أن الحارث بن جبل النسائي كان، أو النسائي كان قد أصلح بين طي، فلما هلك عادت إلى حربها، فالتقى الجديلة والغوث بموضع يقال له عرنان، فقتل قائد بني جديلة وهو أسبع بن عمرو بن لام عم أوس بن خالد بن حارثة بن لام، وقتل وأخذ رجل من سنبس يقال له مصعب أذنيه فخصف بهما نعليه. وفي ذلك يقول أبو سروى السمرسي: نخصف بالآذان منكم نعالنا ونشرب كرها منكم في الجماجم. وتناقل الحيان في ذلك أشعارا كثيرة. وقارات جمع قارة وهي أصاغر الجبال والآكام، من يومه قارات حوق. انتهى شعر أبي الطمحان لما أسر في هذه الحرب. وأسر أبو الطمحان في هذه الحرب، أسره رجلان من طي اشترك فيه، فاشتراه منهما بجير بن أوس ابن حارثة لما بلغه قوله: أرقت وآبتني الهموم الطوارق، ولم يلق ما لاقيت قبلي عاشق. إليكم بني لأم تخب هجاننا جهجانها بكل طريق صادفته شبارق. لكم نائل غمر وأحلام سادة وألسنة يوم الخطاب مسالك. ولم يدع داع مثلكم لعظيمة إذا وزمت بالساعدين السوارق. قال: فابتاعه بجير من الطائيين وبحكمهما فجز ناصيته وأعتقه. وقوله تخب يعني تسير الخبب وهو العدو السريع. والهجان كرام الإبل، والشبارق جمع الشبرق بكسر الشين والراء، وهو شجر منبته نجد وتهامة، وثمرته شاكة صغيرة الجرم حمراء مثل الدم، منبتها السباخ والقيعان، وإذا يبس فهو الضريع. جواره في بني جديلة وقتل تيس له غلاما منهم وشعره في ذلك. حدث مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان أبو الطمحان القيني مجاورا لبطن من طي يقال لهم بنو جديلة، فنطح تيسا له غلاما منهم فقتله، فتعلقوا أبو الطمحان وأسروه حتى أدى ديته 100 من الإبل، وجاءهم نزيله وكان يدعى هشاما ليدفع عنه، فلم يقبلوا قوله. فقال له أبو الطمحان: أتاني هشام يدفع الضيم جاهدا يقول: ألا ماذا ترى وتقول؟ فقلت له: قم يا لك الخير أدها مذللة، إن العزيز ذليل، فإن يكدون القين أغبر شامخ، فليس إلى القين الغداة سبيل. قوله المسالق يعني ذرب حاد، ومنه قوله تعالى: سلكوكم بألسنة حداد. ووزمت يعني عضت، والأزم العض كالوزم، والجوامع القيود تشد بها سواعد الأسرى والمحبوسين. وقوله القين قبيلة أبي الطمحان منسوبت به القين بن جسر، يقول: إنه منقطع عن قبيلته وأهل نصرته بما يقوم بينه وبينهم من مفازة وجبل، فلا مناص من أداء دية الغلام المقتول، وإذا كان في أدائها معنى من معاني الذل، لأن جرح العجماء جبار وهو يذهب هدرا، فإن العزيز يذل إذا وقع في مثل ما وقع فيه أبو الطمحان. وانتعاش المأمون ببنين لأبي الطمحان في ساعة اكتئابه. حدث إسحاق قال: دخلت يوما على المأمون فوجدته حائرا متفكرا غير نشيط، فأخذت أحدثه بملح الأحاديث وطرفها، أستميله لأن يضحك أو ينشط، فلم يفعل. وخطر ببالي بيتان فأنشدته إياهما، وهما: ألا عللاني قبل نوح النوائح، وقبل نشوز النفس بين الجوانح، وقبل غد يا لهف نفسي على غد إذا راح أصحابي ولست برائح. النشوز ارتفاع الشيء عن موضعه، ونشوز النفس بين الجوانح يعني خروجها منها عند الموت، والصدح شدة صوت الديك والغراب وغيرهما، والجوانح ضلوع الصدر، وارتقاء النفس فوقها يعني بلوغها التراقي. وقوله راح أصحابي يعني رجعوا في العشية إلى منازلهم، وبقيت في قبري منفردا. قال: فتنبه المأمون كالمنفزع أو كالمتفزع، ثم قال: من يقول هذا ويحك؟ قلت: أبو الطمحان القيني يا أمير المؤمنين. قال: صدق والله، أعدهما علي. فأعدتهما عليه حتى حفظهما، ثم دعا بالطعام فأكل، ودعا بالشراب فشرب، وأمر لي 20,000 درهم. حدث المدائني قال عاتب عبد الملك ابن مروان الحسن ابن الحسن عليهما السلام على شيء بلغه عنه من دعاء أهل العراق إياه إلى الخروج معهم على عبد الملك، فجعل يعتذر إليه ويحلف له، فقال له خالد بن يزيد ابن معاوية يا أمير المؤمنين ألا تقبل عذر ابن عمك وتزيل عن قلبك ما قد أشربته إياه؟ أما سمعت قول أبي الطمحان القيني إذا كان في صدر ابن عمك إحنة فلا تستفرها سوف يبدو دفينها، وإن حمأة المعروف أعطاك صفوها فخذ عفوه لا يلتبس بك طينها. قال المدائني ونزل أبو الطمحان على الزبير بن عبد المطلب بن هاشم وكانت العرب تنزل عليه، فطال مقامه لديه واستأذنه في الرجوع إلى أهله وشكى إليه شوقا إليهم فلم يأذن له، وسأله المقام المقام فأقام عنده مدة، ثم أتاه فقال له ألا حنت المرقال وأتب ربها، ألا حنت المرقال وأتب ربها، تذكر أوطانا وأذكر معشري، ولو عرفت صرف البيوع لسرها، بمكة أن تبتاع حمضا بإذخري، أسرك لو أنا بجنبي عنيزة وحمض ودمران الجناب وصعطري، إذا شاء راعيها استقى من وقيعة كعين الغراب صفوها لم يكدري. قال فلما أنشده إياها أذن له فانصرف وكان نديما له. والحمأة هي الطين الأسود المنتن، والمقصود هنا عين الماء وفيها صفو وقدرة، وهو يوصيه بأخذ الصفو وترك الطين. والمرقال الناقة تسرع في سيرها من الإرقال وهو ضرب من العدو فوق الخبب، وأتب أي تهيأ للذهاب وتجهز. ويقول في البيت ولو عرفت صرف البيوع لسرها إلى آخره، إن ناقته لو عرفت صرف البيوع لسرها أن تنتقل من بلاد الإذخر إلى بلاد الحمض لشوقها إلى البادية. والحمض من النبات كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق وله أصل له كالنجيل والرمف والطرفاء وما أشبهها. ومن الأعراب من يسمي كل نبات فيه ملوحة حمضا ضد الخل الخلة من النبات وهو ما كان حلوى. والعرب تقول الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها، وإذا شبعت الإبل من الخلة اشتهت الحمضة، والإذخر حشيش طيب الرائحة. وعنيزة قارة سوداء في بطن وادي فلج من ديار بني تميم. والحمض بفتح أوله هنا موضع بالبحرين، وإذخر هنا مكان بمكة، والضمران أو الضمران الضمران بضم الضاد موضع، وصعطر بفتح أوله اسم موضع أيضا. وقال أبو حنيفة عند ذلك ذكر الصعتر في أصناف النبات، يعني اللي بسميه نحو اليوم الزعتر. والبيت في رواية أبي حنيفة كما في تاج العروس بودك لو أن بفرش عنازة بحمض ودمران الجناب وصعطري. والوقيعة مكان صلب يمسك الماء صوت لا يعتري شربنا اللحاء، وقد توهب فينا القيان والحلل، وفتية كالسيوف نادمتهم لا حصر فيهم ولا بخل. هذا الشعر للأسود ابن يعفر والغناء لسليم. وقوله الشرب بالفتح هم القوم يجتمعون على الشراب، واللحاء النزاع، والقيان جمع قينة وهي الأمة المغنية. يقول إنهم قوم لا يعتريهم النزاع، وقد يوجد قد يجود الواحد منهم بالقينة والحلة، والحصر هو البخل. إذا ننتقل إلى الأسود ابن يعفر لنتعرف على نسبه وأخباره، فهو الأسود بن يعفر، ويقال يعفر بضم الياء ابن عبد الأسود بن جندل بن نهشل. هو شاعر متقدم فصيح من شعراء الجاهلية، ليس بالمكثر، جعله محمد بن سلام في الطبقة الثامنة مع خداش بن زهير والمخبل السعدي والنمر ابن تولب العكلي، وهو من العشي، يقال العشو بالواو، المعدودين في الشعراء. وقصيدته الدالية المشهورة نام الخلي وما أحس رقادي والهم مختصر لدي وسادي، معدودة هذه القصيدة من مختار أشعار العرب وحكمها، وهي مفضلية مأثورة. حدث الأصمعي قال تقدم رجل من أهل البصرة من بني دارم إلى سوار بن عبد الله ليقيم عنده شهادة، فصادفه يتمثل قول الأسود بن يعفر ولقد علمت لو أن علمي نافعي أن السبيل سبيل ذي الأعواد، إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرميان سوادي، ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إيادي أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سندادي، نزلوا بأنقرة يفيض عليهم ماء الفرات يفيض من أطوادي، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعادي. ثم أقبل على الدارمي فقال له أتروي هذا الشعر؟ قال لا. قال أفتعرف من يقوله؟ قال لا. قال رجل من قومك له هذه النباهة وقد قال مثل هذه الحكمة لا ترويها ولا تعرفه؟ يا مزاحم أثبت شهادته عندك فإني متوقف عن قبوله حتى أسأل عنه فإني أظنه ضعيفا. ذو الأعواد من أجداد أكثم بن صيفي حكيم تميم، قيل له ذو الأعواد لسرير كانوا يحملونه عليه لما أسن، فكان سريره ملاذ الخائف وملجأ المحتاج. واسم ذو الأعواد مخاشن بن معاوية. يقول الأسود إن سبيل كل حي سبيل ذي الأعواد بعد أن عمر طويلا، فكان مصيره إلى الموت. والمخارم أفواج أفواه الفجاج والطرق في الجبال، واحدها مخرم وسواد الرجل شخصه. وآل محرق التي وردت في البيت الثالث هم ملوك الحيرة من لخم، ومحرق الذي أضيف إليه هو امرؤ القيس بن عمرو بن عدي أحد ملوكهم، يقال له المحرق الأكبر، ولقب به أيضا من اللخميين عمرو بن هند من ملوكهم، ويقال له المحرق الثاني. ومحرق أيضا لقب الحارث بن عمرو بن أبي شمر ملك الشام من آل جثنة، لأنه أول من حرق العرب في ديارهم، ويقال لآل جثنة أيضا آل محرق. أما إياد فهو حي من معد بن عدنان، هم بنو إياد بن نزار، منهم قس بن ساعدة الذي يضرب به المثل في الجود والفصاحة، وكانت ديارهم مع العدنانية. وحين تكاثر بنو إسماعيل وتفردت مضر بالرياسة خرج بنو إياد إلى العراق، وكان لهم مع الأكاسرة أيام مشهودة إلى أن أغار عليهم سابور ذو الأكتاف من ملوك الأكاسرة فأبادهم وأفناهم. وأما الخورنق فهو قصر من قصور الحيرة، ومعناه بالفارسية خورنكاه بيت الضيافة، بناه شخص رومي اسمه سينمار للنعمان بن امرئ القيس اللخمي، وكمله في 20 سنة، فلما وقف عليه النعمان استجاده وأثنى على سينمار، فقال له سينمار لو شئت أن أجعله يدور مع الشمس لفعلت، فأمر به أن يطرح من أعلى شرفاته فضرب به المثل فقيل جزاه جزاء سينمار. والسدير قصر كان ما بين نهر الحيرة إلى النجف إلى كسكر من هذا الجانب، وبارك ماء بالعراق، أو هو نهر كما في معجم البلدان بين القادسية والبصرة، وهو من أعمار الكوفة. وأما سنداد منزل لإياد وهو أسفل سواد الكوفة، قال ابن الكلبي في القصر ذي الشرفات إن العرب كانت تحج إليه. وأما أنقرة التي وردت فهي من التي نسميها اليوم أنقرة أو أنقرة. أنقرة مدينة بالأناضول، عاصمة تركيا اليوم، على طريق القسطنطينية. لها ذكر في رحلة امرئ القيس إلى الروم، افتتح المعتصم في طريقه إلى عمورية سنة 233، وكانت إياد قد نزلتها لما نفاها كسرى عن بلاده. أعمار الجزيرة هي مدينة كبيرة كثيرة الخيرات، والمحتضر أو المختصر المحتضر اللي هو الحاضر، والقربوس اللي هو حنو السرج وهو الجزء المعوج في السرج. ووعد الرشيد 10,000 لمن يروي قصيدة نام الخلي. حدث الحكم ابن موسى السلولي عن أبيه قال بين نحن بالرافقة، الرافقة كما ذكرنا بلد متصل البناء بالرقة على ضفة الفرات، ثم خربت الرقة وغلب اسمها على الرافقة وصار اسم المدينة الرقة، وهي من أعمال الجزيرة مدينة كبيرة كثيرة الخيرات. قال بين نحن بالرافقة على باب الرشيد وقوف، وما أفقد أحدا من وجوه العرب من أهل الشام والجزيرة والعراق، إذ خرج وصيف كأنه درة فقال يا معشر الصحابة إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم من كان منكم يروي قصيدة الأسود ابن يعفر نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي، والهم محتضر لدي وسادي، فليدخل فلينشدها أمير المؤمنين وله 10,000 درهم. فنظر بعضنا إلى بعض ولم يكن فينا أحد يرويها، قال فكأنما سقطت والله البدرة عن قربوسي. قال الحكم فأمرني أبي فرويت شعر الأسود ابن يعفر من أجل هذا الحديث. التمثل بشعره لما انتهى علي إلى مدائن كسرى، حدث سنان بن يزيد قال كنت مع مولاي جرير ابن سهم التميمي وهو يسير أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول يا فرسي سيري وأم الشام وخلف الأخوال والأعمام وقطع الأجواز والأعلام وقاتلي من خالف الإمام إني لأرجو إن لقينا العام جمع بني أمية الطغام أن نقتل العاصي والهمام وأن نزيل من رجال هام. الأجواز طبعا جمع جوز يقصد الجهات والأعلام هي الجبال. قال فلما انتهى إلى مدائن كسرى وقف علي ووقفنا فتمثل مولاي قول الأسود بن يعفر جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد. فقال له علي رضي الله عنه فلما لم تقل كما قال الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ثم قال يا ابن أخي إن هؤلاء كفروا النعمة فحلت بهم النقمة فإياكم وكفر النعمة فتحل بكم النقمة. حدث المدائني قال مر عمر بن عبد العزيز ومعه مزاحم مولاه يوما بقصر من قصور آل جفنة وقد خرب، فتمثل مزاحم بقول الأسود بن يعفر جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد. فإذا النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفاد. فقال له عمر هل لا قرأت كم تركوا من جنات وعيون إلى قوله عز وجل كذلك وأورثناها قوما آخرين. قوله ولقد غنوا فيها يعني أقاموا، ويستعمل إذا كانت الإقامة في غنى ونعيم. ما قاله في استنقاذ إبل له أخذتها بكر بن وائل. حدث المفضل قال كان الأسود بن يعفر مجاورا في بني قيس بن ثعلبة ثم في بني مرة بن عباد ابن عباد بالقاعة، والقاعة من بلاد سعد بن زيد منات ابن تميم قبل يبرين وتسمى الأجواف، وقيل منازل بني مرة ابن عباد بن قيس ابن ثعلبة. فقامرهم فقمروه حتى حصل عليه 19 بكرا. فقالت لهم أمه وهي رهم بنت العباب يا قوم أتسلمون ابن أخيكم ما له؟ قالوا فماذا نصنع؟ قالت احبسوا قداحه. فلما راح القوم قالوا له أمسك، فدخل ليقامرهم فردوا قداحه، فقال لا أكن بين قوم لا أضرب فيهم بقدح. فاحتمل قبل دخول الأشهر الحرم، فأخذت إبله طائفة من بكر بن وائل، فاستسعى الأسود بن بني مرة ابن عباد وذكرهم الجوار وقال لهم يا لعباد دعوة بعد هجمة، فهل فيكم من قوة وزماعي فتسعوا لجار حل وسط بيوتكم غريب وجارات تركن جياعي. وهي قصيدة طويلة فلم يسمعوا شيئا. فادعى جوار بني محلم ابن ذهل ابن شيبان فقال كل بني محلم يسير بذمة يسعى بها خفير لا قدح بعد اليوم حتى توروا ويروى إن لم توروا. فسعوا معه حتى استنقذوا إبله، فمدحهم بقصيدته التي أولها أجارتنا غضي من السير أوقفي وإن كنت قد أزمعت بالبين فاصرفي أسائلك أو أخبرك عن ذي لبانة سقيم الفؤاد بالحسان مكلفي. يقول فيها تداركني أسباب آل محلم وقد كدت أهوي بين نيقين نفنفي هم القوم يمسي جارهم في غضارة سويا سليم اللحم لم يتحوفي. فلما بلغتهم أبياته ساقوا إليه مثل إبله التي استنقذوها من أموالهم. القداح جمع قدح وهو أو قدح سهام الميسر التي كانوا يتقامرون بها، والزماع المضاء في الأمر والعزم عليه، والخفير يعني المانع المجير. وقوله لا قدح بعد اليوم حتى توروا، القدح طلب الإيراء، يقال قدح بالزندي، بالزندي يقدح قدحا، واقتدح يعني رام الإيراء به، وتورون أي تورون أي تستخرجون نار الزند يقال ورى الزند خرجت ناره، وواره غيره إذا استخرج ناره. وقوله هنا مكلف، والصرف أولا فاصرفي بمعنى رد الشيء عن وجهه، يريد اعدلي عما أزمعته من البين. ومكلف أي مولع، والنيق النيقين مثنى نيق اللي هو حرف من حروف الجبل، وأرفع موضع فيه، والنفنف مهواة ما بين جبلين، وكل شيء بينه مهوى فهو نفنف. والغدار أي النعمة والسعة في العيش، ويتحوف يعني يتنقص. قال المفضل: كان رجل من بني سعد بن عوف بن مالك بن حنظلة يقال له طلحة، جارا لبني ربيعة بن عجل بن لجين، فأكلوا إبله، فسأل في قومه حتى أتى الأسود بن يعفر يسأله أن يعطيه ويسعى له في إبله، فقال له الأسود: لست جامعها لك، ولكن اختر أيهما شئت. قال: أختار أن تسعى لي بإبلي. فقال الأسود لأخواله من بني عجل: يا جار طلحة، هل ترد لبونه فتكون أدنى للوفاء وأكرما؟ تالله لو جاورتموه بأرضه حتى يفارقكم إذا ما أحرما. وهي قصيدة طويلة. قال: فبعث أخواله من بني عجل بإبل طلحة إلى الأسود بن يعفر، فقالوا: أما إذ كنت شفيعه فخذها، وتولى ردها لتحرز المكرمة عنده دون غيرك. قال ابن الأعرابي: قتل رجلان من بني سعد ابن عجل يقال لهما وائل وصليط ابن عبد الله، قتلا عما لخالد ابن مالك بن ربعي ابن ربعي النهشلي يقال له عامر ابن ربعي. وكان خالد ابن مالك عند النعمان حينئذ، ومعه الأسود ابن يعفر. فالتفت النعمان يوما إلى خالد ابن مالك فقال له: أي فارسين في العرب تعرف هما أثقل على الأقران وأخف على متون الخيل؟ فقال له: أبيت اللعن، أنت أعلم. فقال: خالا ابن عمك الأسود بن يعفر، وقاتلا عمك عامر ابن ربعي، يعني العجليين وائلا وسليطا. قال: فتغير لون خالد بن مالك، وإنما أراد النعمان أن يحثه على الطلب بثأر عمه، فوثب الأسود فقال: أبيت اللعن، عض بهن أمه من رأى حق أخواله فوق حق أعمامه. ثم التفت إلى خالد بن مالك فقال: يا ابن عم، الخمر علي حرام حتى أثأر لك بعمك. قال: وعلي مثل ذلك. ونهضا يطلبان القوم، فجمع جمعا من بني نهشل ابن دارم فأغار بهم على كاظمة، وأرسل رجلا من بني زيد بن نهشل ابن دارم يقال له عبيد يتجسس لهم الخبر، فرجع إليهم فقال: جوف كاظمة ملآن من حجاج وتجار، وفيهم وائل وصليط متساندان، يعني متعاونان متساندان في جيش. فركبت بنو نهشل حتى أتوهم، فنادوا: من كان حاجا فليمض لحجه، ومن كان تاجرا فليمض لتجارته. فلما خلص لهم وائل وصليط في جيشهما اقتتلوا، فقتل وائل وصليط، قتلهما هزان بن زهير بن جندل بن نهشل. عادا بينهما يعني إذا طعنهما طعنتين متواليتين. وادعى الأسود بن يعفر أنه قتل وائلا، ثم عاد إلى النعمان فلما رآه تبسم وقال: وفى نذرك يا أسود؟ قال: نعم، أبيت اللعن. ثم أقام عنده مدة ينادمه ويؤاكله. ما قاله الأسود في مرضه: نفع قليل إذا نادى الصدى أصلا، وحان منه لبرد الماء تغريد. وودعوني فقالوا ساعة انطلقوا، أودى فأودى الندى والحزم والجود، فما أبالي إذا ما مت ما صنعوا، كل امرئ بسبيل الموت مرصود. والصدى هنا الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بلي، وجمعه أصداء، وهو طبعا من خرافات العرب. وأصلا بضمتين جمع أصيل وهو العشي. قال أبو الفرج: ونسخت من كتاب عمرو بن أبي عمرو الشيباني يأثره عن أبيه، قال: كان أبو جعل أخو عمرو بن حنظلة من البراجمي قد جمع جمعا من شذاذ أسد وتميم وغيرهم، فغزوا بني الحارث بن تيم الله بن ثعلبة، فنذروا بهم وقاتلوهم. نذروا بهم أي علموا بهم فحذروهم، وقاتلوهم قتالا شديدا حتى فضوا جمعهم. فلحق رجل من بني الحارث بن تيم الله بن ثعلبة جماعة من بني نهشل فيهم جراح بن الأسود ابن يعفر، والحر بن شمر ابن هزان بن زهير بن جندل، ورافع بن صهيب بن حارث بن جندل، وعمرو والحارث ابن حرير بن سلمى بن جندل. فقال لهم الحارثي: هلم إلي طلقاء، هلم إلي طلقاء، فقد أعجبني قتالكم سائر اليوم، وأنا خير لكم من العطش. قالوا: نعم. فنزل ليجز نواصيهم، فنظر الجراح بن الأسود إلى فرس من خيلهم، فإذا هي أجود فرس في الأرض، فوثب فركبها وركبها ونجا عليها. فقال الحارثي للذين بقوا معه: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، نحن لك عليه خطراء. فلما أتى جراح أباه أمره فهرب بها في بني سعد، فابتطنها 3 أبطن، وكان يقال لها العصماء. فلما رجع النفر النهشليون إلى قومهم قالوا: إنا خفراء فارس العصماء، فوالله لنأخذنها. فأوعدوه، وقال حرير ورافع: نحن الخفيران بها. وكان بنو جرول حلفاء بني سلمى ابن جندل على بني حارثة ابن جندل، فأعانه على ذلك التيحان بن بلج ابن جرول ابن نهشل. فقال الأسود بن يعفر: يهجوه. أولا، قوله هلم إلي طلقاء جمع طليق، وهو الأسير، أطلق عنه إساره. وابتطنها يعني نتجها 3 مرات. وأوعدوه أي هددوه. قال الأسود بن يعفر: يهجوه، أتاني ولم أخشى الذي ابتعث به خفيرا بني سلمى حرير ورافع، هم خيبوني يوم كل غنيمة، وأهلكتهم لو أن ذلك نافع. فلا أنا معطيهم علي ظلامة، ولا الحق معروفا لهم أنا مانع، وإني لأقري الضيف وصى به أبي، وإني لأقري الضيف وصى به أبي، وجار أبي التيحان ظمآن جائع، فقولا لتيحان ابن عاقرة استها: أمجري فلاق الغي أم أنت نازع؟ ولو أن تيحان ابن بلج أطاعني لأرشدته وللأمور مطالع، وإن يك مدلولا علي فإنني أخو الحرب لا قحم ولا متجاذع، ولكن تيحان ابن عاقرة استها له ذنب من أمره وتوابع. النازع من النزوع وهو الكف عن الشيء والانتهاء عنه. وقوله أمجري فلاقي، أمجري يعني قاصد إلى الشر، يقال أجرى إلى الشيء قصده. وأكثر ما يستعمل الإجراء محذوف المفعول في الأمر المنكر المذموم. قال غلاق بن مروان بن الحكم بن زنباع: هم قطعوا الأرحام بيني وبينهم، وأجروا إليها واستحلوا المحارم. قوله مدلولا علي: وإن يك مدلولا علي فإنني، أي اجترأ القوم علي. والقحم اللي هو الكبير السن، والمتجاذع الذي يرى أنه صغير السن، والجذع الصغير السن. قال: فلما رأى الأسود أنهم لا يقلعون عن الفرس أو يردوها أحلفهم عليها، فحلفوا أنهم خفراء لها، فرد الفرس عليهم وأمسك أمهارها، فردوا الفرس إلى صاحبها، ثم أظهر الأمهار بعد ذلك، فأوعدوه فيها أن يأخذوها. فقال الأسود: أحقا بني أبناء سلمى بن جندل، وعيدكم وإياي وسط المجالس، فهلا جعلتم نحوه من وعيدكم على رهط قعقاع ورهط بن حابس؟ هم منعوا منكم تراث أبيكم، فصار التراث للكرام الأكايس، هم أوردوكم ضفة البحر طاميا، وهم تركوكم بين خاز وناكس. الخازي يعني الخزي، يعني الخزيان الذي أصابه الذل والهوان، والناكس المطأطئ رأسه. وقوله له ذنب يعني لأمره عواقب. نفاؤه مسروق ابن المنذر النهشلي، وكان كثير البر به. قال أبو عمرو: كان مسروق ابن المنذر ابن سلمى ابن جندل ابن نهشل سيدا جوادا، وكان مؤثرا للأسود ابن يعفر كثير الرفد له والبر به. فمات مسروق واقتسم أهله ماله، وبان فقده على الأسود ابن يعفر، فقال يرثيه: أقول لما أتاني هلك سيدنا، لا يبعد الله رب الناس مسروقا، من لا يشيعه عجز ولا بخل، ولا يبيت لديه اللحم موشوقا، مردى حروب إذا ما الخيل برجها، نضخ الدماء وقد كانت أفاريقا، والطاعن الطعنة النجلاء تحسبها شنا هزيما يمج الماء مخروقا وجفنة كنضيح البئر متأقة ترى جوانبها باللحم مفتوقا يسرتها ليتامى أو لأرملة وكنت بالبائس المتروك محقوقا يا لهف أمي إذ أودى وفارقني أودى ابن سلمى نقي العرض مرموقا. قوله يشيعه أي يصحبه ويتبعه، والموشوق المقدد يقال وشق اللحم يشقه إذا شرحه وقدده، يقول إنه لكرمه لا يدخر اللحم إلى غد. ومرد حروب يعني شجاع صبور عليها غالب، وأصل المرد الحجر الذي تكسر به الصخور ويكسر به النوى، وأكثر ما يقال في الحجر الثقيل. ودرجها يعني لطخها، والأفاريق جمع أفراق، وأفراق جمع فرقة وهي الطائفة والجماعة أو فرقة، والشن القربة القديمة الصغيرة، الهزيم اليابس المتكسر، والنضيح نضيخ البئر، نضيح ولا نضيخ، هذه كنضيح البئر متأقة، نضيح البئر يعني حوضها، ومتأقة أي ممتلئة، والمفتوق المشكوك، والمحكوك الخليق. قال في اللسان تقول العرب حق علي أن أفعل ذلك، وحق وإني لمحكوك أن أفعل خيرا، وهو حقيق ومحكوك أي خليق له. ما أجاب به بنته وقد لامته على جوده. قال أبو عمرو عاتبت سلمى بنت الأسود بن يعفر أباها على إضاعته ماله فيما ينوب قومه من حمالة وما يمنحه فقراءهم ويعين به مستمنحهم، فقال لها وقالت لا أراك تليك شيئا، أتهلك ما جمعت وتستفيد؟ فقلت بحسبها يسر وعار ومرتحل إذا رحل الوفود، فلومي إن بدا لك أو أفيقي، فقبلك فاتني وهو الحميد. أبو العوراء لم أكمد عليه وقيس فاتني وأخي يزيد، مضوا لسبيلهم وبقيت وحدي وقد يغني رباعته الوحيد، فلولا الشامتون أخذت حقي وإن كانت بمطلبه كأود، ويروى وإن كانت له عندي كأود. الحمالة ما يحمله عنهم من مغارم، يقال فلان ما يليق شيئا أي ما يمسك شيئا. واليسر القوم المجتمعون على الميسر، والعاري اللي هو الذي يعر القوم يلتمس معروفهم، والمرتحل الذي يرتحل البعير أي يركبه بالقتب، والرباعة اللي هي الشأن والأمر وهي القبيلة أيضا، والكؤود صفة لموصوف محذوف وهو العقبة التي تعترض من الطريق. وما قاله في ابنه جراح وكان ضئيلا وضعيفا. قال أبو عمرو كان الجراح ابن الأسود في صباه ضئيلا ضعيفا، فنظر إليه الأسود وهو يصارع صبيا من الحي وقد صرعه الصبيان والصبيان يهزؤون منه، فقال سيجرح جراح وأعقل ضيمه إذا كان مخشيا من الضلع المبدي، فآباء جراح ذؤابة دارم وأخوال جراح سرات بني نهدي. قال وكانت أم الجراح أخيذة، أخذها الأسود من بني نهد في غارة أغارها عليهم، ولما أسن وكف بصره قال في ذلك قد كنت أهدي ولا أهدى، فعلمني حسن المقادة أني أفقد البصر أمشي وأتبع جنابا ليهديني، إن الجنيبة مما تجشم الغدر. الجناب الرجل الذي يقوده كما تقاد الجنيبة، والجشم المشي ببطء، والغدر مكان ليس مستويا. شعر لأخيه حطائط وقد لامته أمه على جوده. ذكر المفضل أن الأسود كان له أخ يقال له حطائط ابن يعفر شاعر، وأن ابنه الجراح كان شاعرا أيضا. قال وأخوه حطائط الذي قال لأمهما رهم بنت العباب وعاتبته على جوده فقال تقول ابنة العباب رهم حربتني، تقول ابنة العباب ابنة العباب رهم حربتني، حطائط لم تترك لنفسك مقعدا، حربتني أي سلبتني مالي، إذا ما جمعنا صرمة بعد هجمة تكون علينا كابن أمك أسودا. فقلت ولم أعي الجواب تأملي، أكان هزالا حتف زيد وأربدا، أريني جوادا مات هزلا لعلني، أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، ذريني أكل للمال ربا ولا يكن، لي المال ربا تحمدي غبه غدا تريني فلا أعيا بما حل ساحتي أسود أسود فأكفى أو أطيع المسودا دريني يكن مالي لعرضي وقاية يقي المال عرضي قبل أن يتبددا أجارة أهلي بالقصيمة لا يكن علي ولم أظلم لسانك مبردا. يقول إن زيدا وأربد من كرام قومنا لم يموتا من هزال لم يموتا من هزال. والصرمة هي القطعة من الإبل نحو 30، أما الهجمة فأربعون من الإبل إلى 70، فما دون 100، فإذا بلغت 100 فهي الهنيدة. ويريد تعود عليها سالكا طريق أخيك الأسود ابن يعفر في السخاء بذلك المال. والقصيمة الرملة التي تنبت الغضا، والقصيمة بلفظ التصغير يقال قصيمة الطراد. قال الأسود ابن يعفر بالجو فالأمراج حول مرامر فبضارج فقصيمة الطراد. صوت أعادلتي ألا لا تعذلينا أقل اللوم إن لم تنفعينا فقد أكثرت لو أغنيت شيئا ولست بقابل ما تأمرينا. هذا الشعر لأرطاط بن سهية والغناء لمحمد بن الأشعث. وأرطاط بن زفر ابن عبد الله بن مالك ابن شداد بن عقفان، هذا النسب تقدم في عدة مواضع من هذا الكتاب. وسهية اسم أمه بنت زامل ابن مروان بن زهير بن ثعلبة ابن حديج بن أبي جشم، كانت لضرار بن الأزور ثم صارت إلى زفر وهي حامل، فجاءت بأرطاط من ضرار على فراش زفر، فلما ترعرع أرطاط جاء ضرار إلى الحارث بن عوف فقال له يا حارث افكك لي بني من زفر، ويروى يا حار أطلق لي في بعض من تطلق من أسرى مضر، إن أباه امرؤ سوء إن كفر. فأعطاه الحارث إياه وقال انطلق بابنك. فأدركه نهشل بن حري ابن غطفان فانتزعه ورده إلى زفر. وفي تصداق ذلك يقول أرطاط لبعض أولاد زفر فإذا خمصتم قلتم يا عمنا، وإذا بطنتم قلتم ابن الأزوري. قال ولهذا غلبت أمه سهية على نسبه فنسب إليها. وضرار بن الأزور هذا قاتل مالك بن نويرة الذي يقول فيه أخوه متمم نعم القتيل إذا الرياح تناوحت تحت البيوت قتلت يا ابن الأزوري. منزلته في الشعر أرطاط بن سهية شاعر فصيح معدود في طبقات الشعراء المعدودين من شعراء الإسلام في دولة بني أمية، لم يسبقها ولم يتأخر عنها، وكان امرأ صدق شريفا في قومه جوادا. حدث أبو عبيدة قال دخل أرطاط بن سهية على عبد الملك بن مروان فاستنشده شيئا مما كان يناقض به شبيب بن البرصاء فأنشده أبي كان خيرا من أبيك ولم يزل جنيبا لآبائي وأنت جنيب. فقال له عبد الملك بن مروان كذبت شبيب خير منك أبا. ثم أنشده وما زلت خيرا منك مذ عض كارها برأسك عادي النجادي رسوب. فقال له عبد الملك صدقت أنت في نفسك خير من شبيب. فعجب من عبد الملك من حضر ومن معرفته مقادير الناس على بعدهم منه في بواديهم، وكان الأمر على ما قال، كان شبيب أشرف أبا من أرطاه، وكان أرطاط أشرف فعلا ونفسا من شبيب. قوله خمصتم يعني جعتم، وبطنتم بمعنى شبعتم، ويناقض أن يعارض، والجنيب الطائع المنقاد، والمناقضة أن يعارض الشاعر غيره في قصيدة من نفس الوزن والروي. والنجاد حمائل السيف، وعاد النجاد أي سيف قديم كأنه لقدمه أدرك زمن عاد. والرسوب الماضي الذي يغيب في الضريبة، الماضي الذي يغيب في الضريبة. ما قاله لعبد الملك وقد أسن. قال أبو عبيدة دخل أرطاط بن سهية على عبد الملك بن مروان فقال له كيف حالك يا أرطاط وقد كان أسن. فقال ضعفت أوصالي وضاع مالي وقل مني ما كنت أحب كثرته وكثر مني ما كنت أحب قلته. قال فكيف أنت في شعرك؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما أطرب ولا أغضب ولا أرهب ولا أرغب، وما يكون الشعر إلا من نتائج هذه الأربع. وعلى أني القائل رأيت المرء تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد، وما تبغي المنية حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد، وأعلم أنها ستكر حتى توفي نذرها بأبي الوليد. فارتاع عبد الملك ثم قال: بل توفي نذرها بك، ويلك، ما لي ولك. فقال: لا ترع يا أمير المؤمنين، فإنما عنيت نفسي. وكان أرطاة يكنى أبا الوليد، فسكن عبد الملك ثم استعبر باكيا وقال: أما والله على ذلك لتلم النبي. مدحوه مروان لما اجتمع له أمر الخلافة حدث عبد الملك بن مسلمة القرشي الهشامي بأنطاكيا، قال: أخبرني أبي عن أهلنا أن أرطاة بن سهية دخل على مروان بن الحكم لما اجتمع له أمر الخلافة وفرغ من الحروب التي كان بها متشاغلا، وصمد لإنفاذ الجيوش إلى ابن الزبير لمحاربته، فهنأه وكان خاصا به وبأخيه يحيى بن الحكم، ثم أنشده: تشكى قلوصي إلي الوجا، تجر السريج وتبلي الخدام، تزور كريما له عندها، يد لا تعد وتهدي السلام، وقل ثوابا له أنها تجيد القوافي عاما فعاما، وسادت معدا على رغمها قريش، وست قريشا غلاما، جعلت على الأمر فيه صغا، فما زال غمزك حتى استقاما، لقيت الزحوف فقاتلتها، فجردت فيهن عضبا حساما، تشك القوانس حتى تنال ما تحتها ثم تبر العظام، نزعت على مهل سابقا، فما زادك النزع إلا تماما، فزاد لك الله سلطانه، وزاد لك الخير منه فداما. فكساه مروان وأمر له بثلاثين ناقة، وأوقرهن له برا وزبيبا وشعيرا. صمد بمعنى قصد، والقلوص الناقة الشابة، والوجا الحفا، والسريج الذي تشد به الخدمة فوق الرسغ، والخدام جمع خدمة، وهي السير الغليظ المحكم مثل الحلقة، يشد في رسغ البعير ثم يشد إليها سرائج نعلها. والصغى الميل، والقوانس جمع قونس، وهو أعلى البيضة من الحديد. نزعت جريت، هجاؤه شبيبا، وقد وقع فيه عند يحيى بن الحكم. قال: كان أرطاة يهاجي شبيب بن البرصة، ولكل واحد منهما في صاحبه هجاء كثير، وكان كل واحد منهما ينفي صاحبه عن عشيرته في أشعاره. فأصلح بينهما يحيى بن الحكم، وكانت بنو مرة تألفه وتنتجعه لصهره فيهم. فلما افترق سبعه شبيب، سبعه يعني شتمه، ووقع فيه بالقول القبيح، شتمه وسبعه عند يحيى بن الحكم. فقال أرطاة له: رمتك فلم تشوي الفؤاد جنوب، تشوي يعني لم تصب الشوى، والشوى كل ما كان غير مقتل من الأعضاء، وجنوب اسم امرأة. قال: رمتك فلم تشوي الفؤاد جنوب، وما كل من يرمي الفؤاد يصيب، وما زودتنا غير أن خلطت لنا أحاديث منها صادق وكذوب، ألا مبلغ فتيان قومي أنني هجاني ابن برصاء اليدين شبيب، وفي آل عوف من يهود قبيلة تشابه منها ناشئون وشيب، أبي كان خيرا من أبيك ولم يزل جنيبا لآبائي وأنت جنيب، الجنيب عن المنقاد، وما زلت خيرا منك مضعب كارها برأسك عادي النجاد رسوب، فما ذنبنا إن أم حمزة تجاورت ليثرب أتياسا لهن نبيب، النبيب عن صياح التيوس عند هياجها، وإن رجالا بين سلع وواقم لأير أبيهم في أبيك نصيب، فلو كنت عوفيا عميت وأسهلت كداك، ولكن المريب مريب. سلع جبل متصل بالمدينة، وواقم قطم من آطامها وإليه تنسب حرة واقم، والكدى جمع كدية، وهي الأرض الغريضة. يريد: لو كنت من بني عوف بن سعد بن ذبيان لعميت مثل كثيرين منهم، ولسهلت أرضك الغريضة. حرص العوفيين على العمى عند الكبر. أخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن العمري عن العتبي، قال: لما قال هذا الشعر أرطاة في شبيب ابن البرصاء، كان كل شيخ من بني عوف يتمنى أن يعمى، وكان العمى شائعا في بني عوف، كلما أسن منهم رجل عمي فعمر أرطاة ولم يعمى، فكان شبيب يعيره بذلك. ثم مات أرطاة وعمي شبيب، فكان يقول بعد ذلك: ليت أرطاة عاش حتى يراني أعمى فيعلم أني عوفي. قال أبو الفرج: ونسخت من كتاب ابن الأعرابي في شعر أرطاط، قال: كان شديد بن البرصاء يقول: وددت أني جمعني وابن قال: ولهذا غلبت أمه سهية على نسبه فنسب إليها. وضرار بن الأزور هذا قاتل مالك ابن نويرة الذي يقول فيه أخوه متمم: نعم القتيل إذا الرياح تناوحت تحت البيوت قتلت يا ابن الأزور. قوله كفر، إن كفر يعني إن جحد حقه في أبوته، وخمستم بمعنى جعتم، وبطنتم بمعنى شبعتم. منزلته في الشعر: أرطاط شاعر فصيح معدود في طبقات الشعراء المعدودين من شعراء الإسلام في دولة بني أمية، لم يسبقها ولم يتأخر عنها، وكان امرأ صدق شريفا في قومه جوادا. إنشاده عبد الملك بعض ما ناقض به شبيب بن البرصاء. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان رفيع بن سلمة الملقب بدماذ قال: حدثنا أبو عبيدة: دخل أرطاط ابن سهية على عبد الملك بن مروان فاستنشده شيئا مما كان يناقض به شبيب بن البرصاء، يعني يعارض، والمناقضة هي أن يعارض الشاعر غيره في قصيدته من نفس الوزن والروي. قال فأنشده: أبي كان خيرا من أبيك ولم يزل جنيبا لآبائي وأنت جنيب. الجنيب يعني الطائع المنقاد. فقال له عبد الملك بن مروان: كذبت، شبيب خير منك أبا. ثم أنشده: وما زلت خيرا منك مذ عض كارها برأسك عادي النجاد رسوب. النجاد حمائل السيف، وعاد النجاد سيف قديم، كأنه لقدمه أدرك زمن عاد. والرسوب بفتح الراء الماضي الذي يغيب في الضريبة ويرسب. معرفة عبد الملك مقادير الناس على بعدهم. فقال له عبد الملك: صدقت، أنت في نفسك خير من شبيب. فعجب من عبد الملك من حضر ومن معرفته مقادير الناس على بعدهم منه في بواديهم. وكان الأمر على ما قال: كان شبيب أشرف أبا من أرطاه، وكان أرطاط أشرف فعلا ونفسا من شبيب. ما قاله لعبد الملك وقد أثم. أخبرني هاشم ابن محمد الخزاعي قال: حدثنا عمرو بن بحر الجاحظ ودماذ أبو غسان قال جميعا. قال أبو عبيدة: دخل أرطاط بن سهية على عبد الملك بن مروان فقال له: كيف حالك يا أرطاط وقد كان أسن؟ فقال: ضعفت أوصالي وضاع مالي، وقل مني ما كنت أحب كثرته، وكثر مني ما كنت أحب قلته. قال: فكيف أنت في شعرك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما أطرب ولا أغضب ولا أرغب ولا أرهب، وما يكون الشعر إلا من نتائج هذه الأربع، على أن القائل: رأيت المرأة تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطه الحديد، ساقطة الحديد كأكل الأرض ساقطة الحديد، وما تبغي المنية حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد، وأعلم أنها ستكر حتى توفي نذرها بأبي الوليد. فارتاع عبد الملك ثم قال: بل توفي نذرها بك، ويلك، ما لي ولك. فقال: لا ترعى يا أمير المؤمنين، فإنما عنيت نفسي. وكان أرطاط يكنى أبا الوليد، فسكن عبد الملك ثم استعبر باكيا وقال: أما والله على ذلك لتلمن بي. أخبرني به حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثني أبو غسان محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي ثابت، فذكر قريبا منه يزيد وينقص ولا يحيل معنى. أي يحيل معنى، أحال الكلام يحيله إحالة، يعني عيره وفسده. مدحوه مروان لما اجتمع له أمر الخلافة. أخبرني عبد الملك بن مسلم القرشي الهشامي بأنطاكيا بلدة معروفة في شمال الساحل الشامي، قال: أخبرني أبي عن أهلنا أن أرطاط بن سهية دخل على مروان بن الحكم لما اجتمع له أمر الخلافة، وفرغ من الحروب التي كان بها متشاغلا، وصمد لإنفاذ الجيوش إلى ابن الزبير لمحاربته، فهنأه وكان خاصا به وبأخيه يحيى بن الحكم، ثم أنشده: تشكى قلوصي إلي الوجا، تجر السريد وتبلي الخدام، تزور كريما له عندها يد لا تعد وتهدي السلام، وقل ثوابا له أنها تجيد القوافي عاما فعاما وسادت معدا على رغمها قريش وسدت وسدت قريشا غلاما جعلت على الأمر فيما صغى فما زال غمزك حتى استقام لقيت الزحوف فقاتلتها فجردت فيهن عضبا حساما تشق القوانس حتى تنال ما تحتها ثم تبر العظام نزعت على مهل سابقا فما زادك النزع إلا تماما فزاد لك الله سلطانه وزاد لك الخير منه فداما فكساه مروان وأمر له بثلاثين ناقة وأوقرهن له برا وزبيبا وشعيرا. قوله صمد لإنفاذ الجيوش أي قصد، والقلوس الناقة الشابة، والوجى الحفى والسريج الذي تشد به الخدمة الخدمة فوق الرسق، والخدام جمع خدمة خدمة بالتحريك، وهي السير الغليظ المحكم مثل الحلقة مثل الحلقة يشد في رسغ البعير ثم يشد إليها سرائج نعلها. والصغى الميل، والقوانس جمع قونس وهو أعلى البيضة من الحديد. وقوله نزعت أي جريت. هجاؤه شبيبا وقد وقع فيه عند يحيى بن الحكم قال وكان أرطاط يهاجي شبيب بن البرصاء ولكل واحد منهما في صاحبه هجاء كثير وكان كل واحد منهما ينفي صاحبه عن عشيرته في أشعاره فأصلح بينهما يحيى بن الحكم وكانت بنو مرة تألفه وتنتجعه لصهره فيهم لما افترق سبعه شبيب عند يحيى بن الحكم سبعه أي شتمه ووقع فيه بالقول القبيح فقال أرطاط له رمتك فلم تشوي الفؤاد جنوب تشوي الفؤاد يعني لم تصب الشوى والشوى كل ما كان غير مقتل من الأعضاء وجنوب اسم امرأة أما الجنيب فهو المنقاد رمتك فلم تشوي الفؤاد جنوب وما كل من يروي الفؤاد يصيب وما زودتنا غير أن خلطت لنا أحاديث منها صادق وكذوب ألا مبلغ فتيان قومي أنني هجان ابن برصاء اليدين شديد وفي آل عوف من يهود قبيلة تشابه منها ناشئون وشيب أبي كان خيرا من أبيك ولم يزل جنيبا لآبائي وأنت جنيب وما زلت خيرا منك مذ عض كارها برأسك عادي النجاد رسوب فما ذنبنا إن أم حمزة جاورت بيثرب أتياسا لهن نبيب وإن رجالا بين سلع وواقم لأير أبيهم في أبيك نصيب فلو كنت عوفيا عميت وأسهلت كداك ولكن المريب مريب النبيب لهن نيب اللي هو صياح التيوس عند هياجها وسلع جبل متصل بالمدينة أما واقم فهو أطم من آطامها وإليه تنسب حرة واقم والكدى جمع كدية والكدية هي الأرض الغليظة يريد لو كنت من بني عوف بن سعد بن ذبيان لعميت مثل كثيرين منهم ولسهلت أرضك الغليظة حرص العوفيين على العمى عند الكبر فأخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن العتبي قال لما قال هذا الشعر أرطاط في شبيب بن البرصاء كان كل شيخ من بني عوف يتمنى أن يعمى وكان العمى شائعا في بني عوف كلما أسن منهم رجل عمي فعمر أرطاط ولم يعمى فكان شبيب يعيره بذلك ثم مات أرطاط وعمي شبيب فكان يقول بعد ذلك ليت أرطاط عاش حتى يراني أعمى فيعلم أني عوفي ما كان له مع شبيب وقد تمنى لقاءه في يوم قتال ونسخت من كتاب ابن الأعرابي في شعر أرطاط قال كان شبيب بن البرصاء يقول وددت أني جمعني وابن الأمة أرطاط بن سهية يوم قتال فأشفي منه غيظي فبلغ ذلك أرطاط فقال له إن تلقني لا ترى غيري بناظرة تنسى السلاح وتعرف جهة الأسد ماذا تظنك تغني في أخي رصد من أسد خفانة جاب العين ذي لبدي وجاب العين وجائب العين يعني شديد النظر أبا ضراغمة غبر يعودها أكل الرجال متى يبدأ لها يعدي، يا أيها المتمني أن يلاقيني، إن تمأ آتك أو إن تبغني تجدي، نقد اللبانة من مر شرائعه، صعب المقادة تخشاه فلا تعدي، متى تردني لا تصدر لمصدرة فيها نجاة، وإن أصدرك لا تردي، لا تحسبني كفقع القاع ينكره جان بإصبعه أو بيضة البلد، أنا ابن عقفان معروف له نسبي، إلا بما شاركت أم على ولدي، لاقى الملوك فأفأى في دمائهم، ثم استقر بلا عقل ولا قودي، من عصبة يطعنون الخيل ضاحية حتى تبدد كالمزؤودة الشرد، ويمنعون نساء الحي إن علمت، ويكشفون قتام الغارة العمد، أنا ابن صرمة إن تسأل خيارهم، أضرب برجلي في ساداتهم ويدي، وفي بني مالك أم وزاقرة لا يدفع المجد من قيس إلى أحد، ضربت فيهم بأعرافي كما ضربت عروق ناعمة في أبطح فتدي، جدي قضاعة معروف ويعرفني، جبى رفيدة أهل السرو والعدد. قوله الرصد، أخي رصد، يقال رصده رصدا ورصدا بفتح الصاد، يعني رقبه كرصده، والراصد هو الأسد، والرصيد السبع يرصد الوثوب، وخفان اسم موضع قرب الكوفة كان مأسدة، والشرائع جمع شريعة وهي مورد الشاربة، يقول إن من يطمع في مواردي يجد ماء مرا، وفقع القاع يعني اللي هو الكمأة، والجاني الذي يجنيها، وبيضة البلد الخامل الذي لا يعرف نسبه ويضرب به المثل للذل. وقوله أفأى، لاقى الملوك فأفأى يعني جرح وطعن، وقوله ولا قودي أي لم يرزق بدية ولا قصاص. المزؤودة المذعورة، والضاحية يعني البارزة، والشرد جمع شرود وهو النافر، والقتام الغبار. وأنا ابن صرمة، صرمة هذا هو ابن مرة ابن عوف بن سعد من أسلاف أرطات، وزافرة الرجل عشيرته وأنصاره. أما قوله أعراقي يعني أصولي، والناعمة النبتة الحسنة الغذاء والري، والأبطح المسيل الواسع، وثائدي أي ندي. قضاعة جد الشاعر لأمه وهي سهية الكلبية، والجبى بالفتح الحوض وما حول البئر يعني به جماعة القبيلة، ورفيدة بن ثور الجد الأعلى لقبائل كلب الذين تنسب إليهم أم الشاعر، والسرو المروءة والندى. خبر حبه لوجزة، خبر حبه لوجزة وبعض ما قال فيها. حدث أبو عمرو الشيباني عن أبيه قال كان أرطاط بن سهية يتحدث إلى امرأة من غني، قبيلة غني، يقال لها وجزة، وكان يهواها ثم افترقا وحال الزمان بينهما، وكبر أرطاه، ثم اجتمعت غني وبنو مرة في دار، فمر أرطاط بوجزة وقد هرمت وتغيرت محاسنها وافتقرت، فجلس إليها وتحدث معها وهي تشكو إليه أمرها، فلما أمر الانصراف أمر راعيه فجاء بعشرة من إبله، فعقلها بفنائها وانصرف وقال مررت على حدثي برمان بعدما تقطع أقران الصبا والوسائل، فكنت كظبي مفلت ثم لم يزل به الحين حتى أعلقته الحبائل. الحدثي، حدثي برمان، حدثي المحدث المحدث والمسافر، ورمان جبل في بلاد طي، والحين اللي هو الهلاك، والحبائل جمع حبالة بالكسر وهي التي يصاد بها. أرطات ينسب بوجزة. قال أبو الفرج الأصبهاني وقد ذكر أرطات بن سهية وجزة هذه ونسب بها في مواضع من شعره، فقال في قصيدة وداوية نازعتها الليل زائرا، وداوية نازعتها الليل زائرا لوجزة تهدين النجوم الطوامس. الداوية اللي هي أو الداوية بتجديد الياء وتخفيفها، الفلات الواسعة المستوية، والطوامس النجوم الطوامس عن التي ذهب نورها. أعوج بأصحابي عن القصد تعتلي بنا عرض كسريها المطي العرامس، فقد تركتني لا أعيج بمشرب فأروى ولا ألهو إلى من أجالس. ومن عجب الأيام أن كل منزل لوجزة من أكناف رمان دارس. وقد جاورت قصر العذيب فما يرى برمان إلا ساخط العيش بائس. طلاب بعيد واختلاف من النوى إذا ما أتى من دون وجزة قابس. لئن أنجح الواشون بيني وبينها وطال التنائي والنفوس النوافس. لقد طالما عشنا جميعا وودنا جميع إذا ما يبتغي الأنس آنس. كذلك صرف الدهر ليس بتارك حبيبا ويبقى عمره المتقاعس. قوله أعوج بأصحابي يعني أميل، والقصد استقامة الطريق، وتعتلي أي ترتفع، وكسريها كسرى كل شيء ناحيتاه. المطي جمع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها. والعرامس جمع عرمس بالكسر وهي الناقة الصلبة الشديدة. قوله لا أعيج بمشرب أي لا أكترث له ولا أبالي. والعذيب واد بظاهر الكوفة أو هو ماء بين القادسية والمغيثة، بينه وبين القادسية 4 أميال. وقصر العذيب هو القصر الذي أشرف منه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه على جيش المسلمين في قتاله مع جيش الفرس في وقعة القادسية. والنوى النية والقصد لبلد غير الذي أنت مقيم فيه، والبعد والتحول. وقادس أراد بها القادسية. قال الكميت كأني على حب البويب وأهله يرى بالجباتين العذيب وقادسا. والنوافس جمع نافس وهو الحاسد. قال ابن الأعرابي كانت بين أرطاط بن سهية وبين رجل من بني أسد يقال له حيان مهاجا، فاعترض بينهما حباشة الأسدي فهجى أرطاط، فقال فيه أرطاط أبلغ حباشة أني غير تاركه حتى أذلله إذ كان ما كان. الباعث القول يزديه ويلحمه كالمجتد الثكل إذ حاورت حيانا، إن تدع خندف بغيا أو مكافرة. أدعو القبائل من قيس بن عيلانا قد نحبس الحق حتى ما يجاوزنا، والحق يحبسنا في حيث يلقانا، نبني لآخرنا مجدا نشيده، إنا كذاك ورثنا المجد أو أولانا. قال ابن الأعرابي وفد أرطاط بن سهية إلى الشام زائرا لعبد الملك بن مروان عام الجماعة. المعروف أن عام الجماعة هو عام 41 حينما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة إلى معاوية، وعبد الملك بن مروان ولي الخلافة سنة 65. وعام الجماعة هنا العام الذي فرغ فيه عبد الملك من قتال الزبيريين والخوارج، وقتله عمرو بن سعيد الأجدق، وكان يشارك عبد الملك في وقتله عبد عمرو بن سعيد الأجدق وكان يشارك عبد الملك في الخلافة. انتهى. قال وقد هنأه بالظفر ومدحه فأطال المقام عنده، وأرجف أعداؤه بموته، فلما قدم وقد ملأ يديه بلغه ما كان منهم، فقال فيهم إذا ما طلعنا من ثنية لفلف فخبر رجالا يكرهون إيابي، وخبرهم أني رجعت بغبطة، أحدد أظفاري ويصرف نابي، وإني ابن حرب لا تزال تهرني كلاب عدوي أو تهر كلابي. اللفلف بلد تجاه برد من حرة ليلى، وهي من أدان ديار بني مرة، وصريف الأنياب يعني حرقها وسماء صوتها. أرطاط وزميل يتلاحيان أو زميل. قال أبو عمرو الشيباني وقع بين زميل ابن دارة وبين أرطاط بن سهية لحاء، فتوعده زميل وقال إني لأحسبك ستجرأ مثل كأس ابن دارة، فقال له أرطاط يا زمل إني إن أكن لك سائقا تركض برجليك النجاة وألحقي، لا تحسبني كامرئ صادفته بمضيعة فخدشته بالمرفق، إني امرؤ أوفي إذا قارعتكم قصب الرهان وما أشاء وما أشأ أتعرقي، يعني أتعرقي بمعنى أذهب. وابن دار هذا سالم بن مسافع ودار أمه. وزميل هو زميل ابن عبد مناف الفزاري تولى قتل ابن دار لأنه هجى ثابت بن رافع الفزاري وهجى كذلك فزار جميعا، فقال: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوسك واكتبها بأسياري. فقال له زميل: يا أرط إن تك فاعلا ما قلته، والمرء يستحيي إذا لم يصدق، تفعل كما فعل ابن دارة سالم، ثم امشي هونك سابرا لا تتقي. وإذا جعلتك بين لحيي شابك الأنياب فارعد ما بدا لك وابرقي. أخبرني أبو الحسن الأسدي قال: حدثنا الرياشي قال: حدثنا الأصمعي قال: قال أرطات بن سهيل للربيع بن قعنب: لقد رأيتك عريانا ومؤتزرا، فما عرفت أأنثى أنت أم ذكر. فقال له الربيع: لكن سهية قد عرفتني. فغلبه وانقطع أرطأته. عبد الرحمن بن سهيل يتزوج أم هشام ويأخذ عليها المواثيق عند وفاته ألا تتزوج بعده، ولكنها تزوجت عمر بن عبد العزيز. أخبرني عمي قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال: حدثنا قعنب بن المحرز عن الهيثم بن الربيع عن عمرو بن جبلة الباهلي قال: تزوج عبد الرحمن بن سهيل بن عمرو أم هشام بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكانت من أجمل نساء قريش، وكان يجد بها وجدا شديدا، فمرض مرضته التي هلك فيها، فجعل يديم النظر فيها أو النظر إليها وهي عند رأسه، فقالت له: إنك لتنظر إلي نظر رجل له حاجة. قال: إي والله إن لي إليك حاجة لو ظفرت بها لهان علي ما أنا فيه. قالت: وما هي؟ قال: أخاف أن تتزوجي بعدي. قالت: فما يرضيك من ذلك؟ قال: أن توثقي لي بالأيمان المغلظة. فحلفت له بكل يمين سكنت إليها نفسه ثم هلك. فلما قضت عدتها خطبها عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فأرسلت إليه: ما أراك إلا وقد بلغتك يميني. فأرسل إليها: لك مكان كل عبد وأمة عبدان وأمتان، ومكان كل علق علقان، العلق يعني النفيس من كل شيء، ومكان كل شيء ضعفه. فتزوجته، فدخل عليها بطال بالمدينة، وقيل بل كان رجلا من مشيخة قريش مغفلا. فلما رآها مع عمر جالسة قال: تبدلت بعد الخيزران جريدة، وبعد ثياب الخز أحلام نائمي. فقال له عمر: جعلتني ويلك جريدة وأحلام نائم. فقالت أم هشام: ليس كما قلت، ولكن كما قال أرطات بن سهية: وكائن ترى من ذات بث وعولة، بكت شجوها بعد الحنين المرجع، فكانت كذات البو لما تعطفت على قطع من شلوه المتمزع، متى لا تجده تنصرف لطياتها من الأرض، أو تعمد لإلف فتربعي عن الدهر فاصفح، إنه غير معتب وفي غير من قد وارت الأرض فاطمعي. وهذه الأبيات من قصيدة يرثي بها أرطات ابنه عمرا. أرطات يقيم عند قبر ابنه حولا، ويرق قومه لحاله بعد ذلك فيقيمون عامهم ذلك. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال: حدثنا الحسن ابن عليل قال: حدثنا قعنب بن المحرز عن أبي عبيدة قال: كان لأرطات بن سهية ابن يقال له عمرو، فمات فجزع عليه أرطات حتى كاد عقله يذهب، فأقام على قبره وضرب بيته عنده لا يفارقه حولا. ثم إن الحي أراد الرحيل بعد حول لنجعة بغوها، فغدا على قبره فجلس عنده حتى إذا حان الرواح ناداه: رح يا ابن سلمى معنا. فقال له قومه: ننشدك الله في نفسك وعقلك ودينك، كيف يروح معك من مات منذ حول؟ فقال: أنظروني الليلة إلى الغد. فأقاموا عليه، فلما أصبح ناداه: اغد يا ابن سلمى معنا. فلم يزل الناس يذكرونه الله ويناشدونه، فانتضى سيفه وعقر راحلته على قبره، وقال: والله لا أتبعكم، فامضوا إن شئتم أو أقيموا. فرقوا له ورحموه، فأقاموا عامهم ذلك وصبروا على منزلهم. وقال أرطات يومئذ في ابنه عمرو يرثيه: وقفت على قبر ابن سلمى فلم يكن وقوفي عليه غير مبكى ومجزع. هل أنت ابن سلمى؟ إن نظرتك رائح مع الركب أو غاد غداة غد معي. أأنس ابن سلمى وهو لم يأتي دونه من الدهر إلا بعض صيف ومربعي؟ وقفت على جثمان عمرو فلم أجد، سوى جدث عاف ببيداء بلقع. ضربت عمودي يبانة سموا بها فخرت ولم أتبع قلوصي بدعدعي، ولو أنها حادت عن الرمس نلتها ببادرة من سيف أشهب موقعي. تركتك إن تحيا تكوسي وإن تنؤ، تركتك إن تحيي نكوسي وإن تنؤ على الجهد تخذلها توال فتسرعي. فدع ذكرى من قد حالت الأرض دونه، وفي غير من قد وارت الأرض فاطمعي. تكوسي. البانة واحدة شجر البان، وهو شجر يسمو ويطول في استواء، وسموا معا وارتفع وشبه بها راحلته التي عقرها على قبر ابنه. ودعدع كلمة يدعى بها للعاثر في معنى كم وانتعش واسلم. والأشهب النصل الذي برد بردا خفيفا، برد بردا خفيفا فلم يذهب سواده كله. والموقع هنا الوقيع، الوقيع من السيوف ما شحذ بالحجر. وتكوسا تكوسي، تركتك إن تحيي تكوسي وإن تنو. تكوسي يعني تمشي على ثلاث قوائم. وهنا أيضا البو جلد الحوار يحشى ثماما أو تبنا أو غيرهما، فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر، وتنصرف لطياتها، لطياتها من غير تجديد، أراد بها طياتها بالتجديد، فحذف الياء الثانية وهي جمع طية، والطية هنا الوجه الذي يراد ويقصد ويقصد. وقد نص صاحب اللسان على تخفيف ياء هذا الجمع في الشعر. أرطات ينادي قبر ولده في العشي حولا كاملا. أخبرنا بهذا الخبر محمد بن الحسن بن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة، فذكر أن أرطات كان يجيء إلى قبر ابنه عشيا فيقول: هل أنت رائح معي يا ابن سلمى؟ ثم ينصرف فيغدو عليه ويقول له مثل ذلك حولا. ثم تمثل قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي حدثنا عمر بن شبه عن المدائني قال: قال أرطات بن سهية يوما للربيع بن قعنب كالعابث به: لقد رأيتك عريانا ومؤتزرا، فما دريت أأنثى أنت أم ذكر؟ فقال له الربيع: لكن سهية تدري إذ أتيتكم على عريجاء لما احتلت الأزر. فغلبه الربيع ولج الهجاء بينهما، فقال الربيع بن قعنب يهجو أرطات: وما عاشت بنو عقفان إلا بأحلام كأحلام الجواري، وما عقفان من غطفان إلا تلمس مظلم تلمس مظلم بالليل ساري. إذا نحرت بنو غيظ جزورا دعوهم بالمراجل والشفار، طهاة اللحم حتى ينضجوه وطاه اللحم في شغل وعاري. فقال أرطات يجيبه ويعيره بأن أمه من عبد القيس، وهذا الفسو قد شاركت فيه، فمن شاركت في أير الحمار؟ وأي الناس أخبث من هبل فزاري وأخبث ريح دار. قوله هذا الفسو عرف به حي من عبد القيس يقال لهم الفسات. حكي أنه جاء رجل منهم يقال له زيد بن سلامة ببردة حبرة إلى سوق عكاظ، فقال: من يشتري منا هذا الفسو بهذين البردين؟ فقال رجل من مهو يقال له عبد الله بن بيبرة، فارتدى بأحدهما واعتذر بالآخر، فسمي مشتري الفسو ببردي حبرة، فضرب به المثل فقيل: أخيب صفقة من شيخ مهو. وقوله فمن شاركت في عير الحمار نبذه بذلك لما كانت تعير به فزار من أكل عير الحمار. قال سالم بن دارة: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، لا تأمننه ولا تأمن بوائقه من بعد ما امتل أير العير في النار. والهبل الثقيل المسن الكبير من الناس والإبل. مصرف بن عقبة يطرد قومه ومعهم أرطاه لما استرفدوه بعد التهنئة والمديح بفوزه على أهل الحرة. أخبرني عبد الله بن محمد اليزيدي قال: حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني عن أبي بكر الهذلي قال: قدم مسرف بن عقبة المري المدينة مسرف هذا لقب مسلم ابن عقبة المري، لقب به لأنه أسرف في القتل في وقعة الحرة، وأوقع بأهل الحرة، فأتاه قومه من بني مرة وفيهم أرطاه، فهنؤوه بالظفر واسترفدوه، فطردهم ونهرهم، وقام أرطاة بن سهي ليمدحه فتجهمه بأقبح قول وطرده. وكان في جيش مسرف رجل من أهل الشام من عذرة يقال له عمارة، فقد كان رأى أرطاة عند معاوية بن أبي سفيان، وسمع شعره وعرف إقبال معاوية عليه، ورفده له، فأومأ إلى أرطاة فأتاه، فقال له: لا يغرك ما بدا لك من الأمير، فإنه عليل ضجر، ولو قد صح واستقامت الأمور لزال عما رأيت من قوله وفعله، وأنا بك عارف، وقد رأيتك عند أمير المؤمنين يعني معاوية، ولن تعدم مني ما تحب. ووصله وكساه وحمله على ناقة، فقال أرطاة يمدحه ويهجو مسرفا: لح الله فودي مسرف وابن عمه، وآثار نعلي مسرف حيث أثرا، مررت على ربعيهما فكأنني مررت بجبارين من سرو حميرا. ويروى: فضيفت جبارين، على أن ذا العليا عمارة لم أجد، على البعد حسن العهد منه تغيرا، حباني ببرديه وعنس كأنما بنى فوق متنيها الوليدان قهقرا. استرفدوه أي طلبوا الرفد وهو العطاء. الجبار هو الملك أو هو المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا، وسروى حمير اللي هو محلتهم، وبه فسر قول ابن مقبل بسرو حمير أبوال البغال به، أني تسديت وهنا ذلك البين. والعنس عنس ولا عنس؟ عنس بفتح العين، الناقة الصلبة القوية. والوليد هنا بنى فوق متنيها الوليدان قهقرة، الوليد عن العبد أو الغلام، والقهقر جمع القهقرة وهي الصخرة العظيمة، يريد إن على متنيها، إن ما على متنيها من اللحم مثل الصخرة العظيمة. وقد يكون القهقر لغة في القهقور كعصفور، وهو بناء من حجارة طويل يبنيه الصبيان. والأرطاة يسب من تطاولت على أمه ويضربها فيلومه قومه. قال أبو عمرو الشيباني: خاصمت امرأة من بني مرة سهية أم أرطاة بن سهية، وكانت من غيرهم أخيدة أخذها أبوه، فاستطالت عليها المرأة وسبتها، فخرج أرطاة إليها فسبها وضربها، فجاء قومه ولاموه، وقالوا له: ما لك تدخل نفسك في خصومات النساء؟ فقال لهم: يعيرني قوم المجاهل والخنا عليهم، وقالوا: أنت غير حليمي، هل الجهل فيكم أن أعاقب بعدما تجوز سبي واستحل حريمي؟ إذا أنا لم أمنع عجوزي منكم فكانت كأخرى في النساء عقيمي، وقد علمت أفناء مرة أننا إذا ما اجتدان الشر كل حميمي. اجتدان الشر، طلب إلينا الشر، وهو يريد طلب معونتنا لدفع الشر، فسمى المعونة شرا للمشاكلة. والأفناء الأخلاق، والمجاهل هذا الجمع ليس له واحد يجمع عليه إلا قولهم جهل، وفعل لا يكسر على مفاعل، فعل جهل وفعل لا يكسر على مفاعل، يعني جهل لا يكسر أو لا يجمع على مفاعل. فمجاهل هنا واحده جهل على غير قياس، كما كسروا ملامح ومحاسن على لمحة وحسن على غير قياس. انتهى. حماة لأحساب العشيرة كلها، إذا ذم يوم الروع كل مليم. المليم الذي يأتي ذنبا يلام عليه. وتمام الأبيات التي فيها الغناء المذكورة قبل أخبار أرطاة بن سهية، وذكرت في قوله: في قتلى من قومه قتلوا يوم بنات قين. هو بنات قين آكام معروفة في ديار بني كلب، كانت بها وقعة لبني فزار على كلب زمن عبد الملك بن مروان. قال أويف القوافي: صبحناهم غداة بنات قين ململمة لها لجب طحونا. يقول: فلا وأبيك لا ننفك نبكي، على قتلى هنالك ما بقينا، على قتلى هنالك أوجعتنا وأنستنا رجالا آخرين، فنبكي بالرماح إذا التقينا، على إخواننا وعلى بنينا بطعن ترعد الأحشاء منه، يرد البيض والأبدان جونا، كأن الخيل إذ آنسن كلبا يرين وراءهم ما يبتغينا. البيض يعني السيوف، والأبدان معناه الدروع الصغيرة القصيرة، والجون هنا الحمرة من كثرة الدم السائل من الجراح، وكلب اسم قبيلة. صوت: عجبت لمسراها وأنا تخلصت، إلي وباب السجر بالقفل مغلق، فلمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. الشعر لجعفر ابن علبة الحارثي، والغناء لمعبد. وننتقل الآن إلى أخبار جعفر بن علبة الحارثي ونسبه. هو جعفر بن علبة ابن ربيعة ابن عبد يغوث الشاعر أسير يوم الكلاب بن معاوية ابن صلاعة ابن المعقل ابن كعب ابن الحارث ابن كعب، يكنى أبا عارم، وعارم ابن له قد ذكره في شعره، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، شاعر مقل غزل فارس مذكور في قومه. وكان أبوه علبة بن ربيعة شاعرا أيضا، وكان جعفر قتل رجلا من بني عقيل، قيل إنه قتله في شأن أمة كان يزورانها فتغايرا عليها، وقيل بل في غارة أغارها عليهم، وقيل بل كان يحدث نساءهم فنهوه فلم ينتهي فرصدوه في طريقه إليهن فقاتلوه، فقتل منهم رجلا فاستعدوا عليه السلطان فأقاد منه. وأخباره في هذه الجهات كلها تذكر وتنسب إلى من رواها. أخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أبي قال حدثني الحسن بن عبد الرحمن الربعي قال حدثنا أبو مالك اليماني قال شرب جعفر بن علبة الحارثي حتى سكر، فأخذه السلطان فحبسه، فأنشأ يقول في حبسه: لقد زعموا أني سكرت، وربما يكون الفتى سكران وهو حليم، لعمرك ما بالسكر عار على الفتى، ولكن عارا أن يقال لئيم، وإن فتى دامت مواثيق عهده، على دون ما لاقيته لكريم. قال: ثم حبس معه رجل من قومه من بني الحارث ابن كعب في ذلك الحبس، كان يقال له دوران. فقال جعفر، يقول المحقق في جميع الأصول: لم نهتدي إلى مكان هذا السجن فيما لدينا من المصادر، وإنما المعروف كما في معجم المستعجم ومعجم البلدان دوار بفتح الدال وتشديد الواو، وهو اسم سجن باليمامة. قال جرير: وقد نهى قوما من بني كليب عن شيء وقع بينهم فلم ينتهوا فحبسوا وقيدوا في سجن اليمامة. لما عصتني كليب اللؤم قلت لها: ذوقي الحديد وشمي ريح دواري. وقال السمهري: وقد سجن فيه كانت منازلنا التي كنا بها شتى، فألف بيننا دوار. العلج الرجل الشديد الغليظ، والجلجل الجرس الصغير، الجلجل بضم الجيم. قال: ثم حبس معه رجل من قومه من بني الحارث بن كعب في ذلك الحبس، وكان يقال له دوران. فقال جعفر: إذا باب دوران ترنم في الدجى، وشد بأغلاق علينا وأقفال، وأظلم ليل قام علج بجلجل يدور به حتى الصباح بإعمال. وحراس سوء ما ينامون حوله، فكيف لمظلوم بحيلة محتال، ويصدر فيه ذو الشجاعة والندى على الذل للمأمور والعلج والوالي. جعفر بن علبة وعلي بن جعدب يغيران على بني عقيل. فأما ما ذكر أن السبب في أخذ جعفر وقتله في غارة أغارها على بني عقيل، فإني نسخت خبره في ذلك من كتاب عمرو بن أبي عمرو الشيباني يأثره عن أبيه قال: خرج جعفر بن علبة وعلي بن جعدب الحارثي القناني والنضر بن مضارب المعاوي فأغاروا على بني عقيل، وإن بني عقيل خرجوا في طلبهم وافترقوا عليهم في الطريق ووضعوا عليهم الأرصاد على المضايق، فكانوا كلما أفلتوا من عصبة لقيتهم أخرى حتى انتهوا إلى بلاد بني نهد، فرجعت عنهم بنو عقيل وقد كانوا قتلوا فيهم. ففي ذلك يقول جعفر: ألا لا أبالي بعد يوم بسحبل، إذا لم أعذب أن يجيء حماميا، تركت بأعلى سحبل ومضيقه مراق دم لا يبرح الدهر ساويا، شفيت به غيظي وجرب موطني، وكان سناء آخر الدهر باقيا، أرادوا ليفنوني فقلت: تجنبوا طريقي فما لي حاجة من ورائي، فدا لبني عم أجابوا لدعوتي، شفوا من بني القرعاء عمي وخاليا، كأن بني القرعاء يوم لقيتهم فراخ القطى لاقينا سكرا يمانيا، تركناهم صرعا كأن ضجيجهم ضجيج دبار اليب لاقيت لاقت مداويا، أقول وقد أجلت من اليوم عركه أو عركة ليبكي العقيليين من كان باكيا ليبكي العقيليين من كان باكيا، فإن بكرى سحبل لأمارة الله يظن البيت هنا مش مضبوط يا أخي، فإن بعدين بكرى سحبل لأمارة ونضح دماء منهم ومحابيا، المحابي الآثار وحبوا من الضعف للجراح التي بهم، ولم أترك لي ريبة غير أنني وددت معاذا كان في من أتانيا، أراد وددت أن معاذا كان أتاني معهم فأقتله، شفيت غليلي من خشينة بعدما كسوت الهذيلة المشرفية اليمانية، أحقا عباد الله أن لست رائيا صحاري نجد والرياح الدوارية، ولا زائرا شم العرانيل أنتمي إلى عامر يحللن رملا معاليا، إذا ما أتيت الحارثيات فانعني لهن وخبرهن ألا تلاقيا، وقوض قلوصي بينهن فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا، وصيكم إن مت يوما بعارم ليغني شيئا أو يكون مكانيا، ويروى وعطل قلوصي في الركاب فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا. قوله سحبل هذا موضع في ديار بني الحارث بن كعب، وهو الموضع الذي أدركت فيه بنو عقيل جعفر بن علبة فقاتلهم وقتل منهم كما سيأتي، ويقال لكل ما عظم واتسع سحبل كالجراب والوطب. موطني أي موقفي من قوله شفيت به غيظي وجرب موطني أي موقفي، والسنة المجد والشرف والرفعة، والنيب أو النيب، النيب أصلها في شفيت به غيظي وجرب موطني، وكان ثناء آخر الدهر باقيا، تركناهم صرعا كأن ضجيجهم، ضجيج دبار النيب، وليست اليب، مكتوبة فوق اليب ومكتوبة في التحقيق النيب التي أصابها الدبر، والنيب جمع ناب، والناب هي الناقة المسنة، دبار النيب يعني التي أصابها الدبر، مرض يبدو أنه مرض، والعركة المرة من العراق، وقرى هنا موضع بديار اليمن، فإن بقرى سحبل لإمارة، قرى هنا موضع في بلاد بن الحارث بن كعب. حكى البكري في معجم المستعجم عن أبي حنيفة أن قرى مائة قريبة من تبالة، وفي جميع الأصول بقرني وهو تحريف، وما أثبتناه عن معجم المستعجم للبكري ومعجم البلدان لياقوت وأشعار الحماسة أرجح. خشينة والهذيل شخصان كان في من التقى بجعفر من العقيليين، فقتل جعفر خشينة وعرقب الهذيل يعني ضربه في عرقوبه. البيت أنا يعني أقول أن فيه كسر، فيه زحاف أو علة، فإن بقرى سحبا لأمارة، إن البيت ليس سليم موسيقيا. طيب قال والبيت الأخير بعينه اللي هو قوله وعطل قلوصي في الركاب فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا، هذا البيت بعينه يروى لمالك بن الريب في قصيدته المشهورة التي يرثي بها نفسه، وقال في ذلك جعفر أيضا وسائلة عنا بغيب وسائل بمصدقنا في الحرب كيف نحاول عشية قرى سحبل إذ تعط، هذه نفس العملية لما يجيب قرى سحبل بيصير البيت فيه كسر، عشية قرى سحبل إذا استعطفت علينا السرايا والعدو المباسل، تفرج عنا الله مرحى عدونا وضرب ببيض المشرفية خابل، إذا ما قرى هام الرؤوس اعترامها. إذا ما قرى هام الرؤوس اعترامها، تعاورها منهم أكف وكاهل. إذا ما رصدنا مرصدا فرجت لنا، بأيماننا بيض جلتها الصياقل. ولما أبوا إلا المضي وقد رأوا، بأن ليس منا خشية الموت ناكل. حلفت يمينا برة لم أرد بها، مقالة تسميع ولا قول باطل. ليختصمن الهندواني منهم معاقد يخشاها الطبيب المزاول. وقالوا لنا ثنتان لا بد منهما، صدور رماح أشرعت أو سلاسل. فقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة تغادر صرعى نهضها متخاذل. وقتل نفوس في الحياة زهيدة، إذا اشتجر الخطي والموت نازل. تراجعهم في قالة بدأوا بها، كما راجع الخصم البذي المناقل. لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل، ولي منه ما ضمت عليه الأنامل. قوله هنا قود وقود قلوصي، يعني أكثر القياد. والقلوص الفتية من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. وعارم ابن جعفر، عارم هذا ابن جعفر، وصيكم إن مت يوما بعارم. عارم ابن جعفر بن علبة ابنه، وبه كان يكنى. ورواية بيت مالك بن الريب في الخزانة طبعة بولاق هي: وعط القلوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا. وروايته في الأمالي طبعة دار الكتب المصرية هي: وعر قلوصي في الركاب فإنها وعر قلوصي. حديث متواصل عن أخبار جعفر ابن علبة الحارثي ونسبه. أقول وبالله التوفيق. قال: ورواية بيت مالك ابن الريب حسب ما جاء في الخزانة من طبعة بولاق هي: وعط القلوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا. أما روايته في الأمالي طبع دار الكتب المصرية فهي: وعر قلوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا. السرايا جمع سرية، وهي الطائفة من الجيش. حتى السرية هي الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 رجل. والمباسلة المصاولة في الحرب. والبيت في أشعار الحماسة في إحدى روايتيه، وفي معدم البلدان ومختار الأغاني الكبير هكذا: ألهفي بقرى سحبل حين أحلبت. هنا البيت موزون. ألهفي بقرى سحبل حين أحلبت، علينا الولايا والعدو المباسل. إذن هو البيت أصلا نعم الآن هي وضحت الأمور، إنها بقرى وليست بقرى. فإن بقرى سحبل لأمارة ونضح دماء منهم ومحابية. هذا البيت يقرأ هكذا بسير موزون، كما ورد عندما ذكرت أنا أنه غير موزون وفيه كسر أو فيه علة، لكن الآن بقرى وليست بقرى هكذا يصبح موزونا كما ذكرت. قوله: المرحى الموضع الذي تدور عليه رحى الحرب. وقوله: أحلبت، أي جاءت من كل أوب للنصرة. والولايا هنا العشائر والقبائل، من قوله: علينا الولايا والعدو المباسل. والأجلبت يعني صار لها جلبة وضوضاء بدل أحلبت. فإن كانت أحلبت بمعنى جاءتها من كل أوب، أن جاءت من كل أوب للنصرة. وإن كانت أجلبت يعني صار لها جلبة وضوضاء. القراه بمعنى أطعمه القرى، وهو كناية عن كثرة الضرب. اعترامها أي اشتدادها، وتعاورها أي تداولها. والكاهل مقدم على الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى، فيه 6 فقر. والتسميع يعني التشهير والتشنيع. والبيت فيه إقوى، اللي هو البيت من قوله: حلفت يمينا برة لم أرد بها، مقالة تسميع ولا قول باطلي. فهنا كسر، بينما الروي في كلها مضموم، إنما هنا مكسور فصار فيها إقوى. الاختضام القطع، وفي الأصل ليختصمن. قال: وهذا وسائلة، قال في ذلك جعفر أيضا: وسائلة عنا بغيب وسائل، بغيب وسائل. بمصدقنا في الحرب كيف نحاول عشية قرى سحبل إذ تعطفت علينا السرايا والعدو المباسل. والعدو المباسل، احنا كنا المباسلة هي عبارة عن المساولة في الحرب. ففرج عنا الله مرحى عدونا وضرب ببيض المشرفية حابل. مكتوبة خابل لكن هي صحيح انها حابل بالحاء المهملة وليس بالمعجمة. اذا ما قرى هام الرؤوس، قلنا ان هنا قرى بمعنى ضرب، يعني هي ممكن قرى تأتي بمعنى اطعم القرى، ولكن هنا قرى الرؤوس بمعنى قطع الرؤوس او ضرب الرؤوس. اذا ما قرى هام الرؤوس اعترامها، اي تداولها، اعترامها اشتدادها، تعاورها منهم اكف وكاهل، اي تداولها. واذا ما رصدنا مرصدا فرجت لنا بايماننا بيض جلتها السياقل. ولما ابوا الا المضي وقد راوا بان ليس منا خشيه الموت ناكل ناكل. حلفت يمينا برة لم ارد بها مقالة تسميع ولا قول باطل. هذا البيت اللي فيه اقوى. ليختصمن الهندواني منهم معاقد يخشاها الطبيب المزاول. وقالوا لنا فنتان لا بد منهما صدور رماح اشرعت او سلاسل. فقلنا لهم تلكم اذا بعد كرة تغادر صرعى نهضها متخاذل. وقتنا نفوس في الحياة زهيدة إذا اشتجر الخطي والموت نازل. نراجعهم في قالة بدأوا بها كما راجع الخصم البذي المناقل. المناقل يعني الذي يتحدث مع غيره ويراجعه. لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل ولي منهما ضمت عليه الأنابل. عامل مكة أخذ بحق بني عقيل ويقتل جعفر بن علبة. قال فاستعدت عليهم بنو عقيل السرية ابن عبد الله الهاشمي عامل مكة لأبي جعفر، فأرسل إلى أبيه علبة بن ربيعة فأخذه بهم وحبسه حتى دفعهم وسائر من كان معهم إليه. فأما النضر فاستقيد منه بجراحة، وأما علي بن جعدب فأفلت من الحبس، وأما جعفر بن علبة فأقامت عليه بنو عقيل قسامة أنه قتل صاحبهم فقتل به. هذه رواية أبي عمرو. استقيد منه أي اقتص منه، والجراحة الضرب أو الطعنة، والقسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون، ويمين القسامة منسوب إليهم. وذكر ابن الكلبي أن الذي هاج الحرب بين جعفر بن علبة وبين وبني عقيل أن إياس بن يزيد الحارثية وإسماعيل بن أحمر العقيلي اجتمعا عند أمة لشعيب بن صامت الحارثي، وهي في إبل لمولاها في موضع يقال له صمعر من بلاد بلحارث، فتحدثا عندها فمالت إلى العقيلي، فدخلتهما مؤاسفة حتى تخانقا بالعمائم، فانقطعت عمامة الحارثي وخنقه العقيلي حتى صرعه، ثم تفرقا. وجاء العقيليون إلى الحارثيين فحكموهم فوهبوا لهم، ثم بلغهم بيت قيل وهو: ألم تسأل العبد الزيادي ما رأى بصمعر والعبد الزيادي قائم؟ فغضب إياس من ذلك، فلقي هو وابن عمه النضر ابن مضارب ذلك العقيلي وهو إسماعيل بن أحمر، فشجه شجتين وخنقه. فصار الحارثيون إلى العقيليين فحكموهم فوهبوا لهم، ثم لقي العقيليون جعفر بن علبة الحارثي فأخذوه فضربوه وخنقوه وطردوه وقادوه طويلا ثم أطلقوه. وبلغ ذلك إياس بن يزيد فقال يتوجع لجعفر: أبا عارم كيف اغتررت ولم تكن تغر إذا ما كان أمر تحاذره؟ فلا صلح حتى يخفق السيف خفقة بكففة جرت عليه جرائره. المؤاسفة المغاضبة، وخفق السيف، خفق السيف يعني اضطرابه. ثم إن جعفر بن علبة تبعهم ومعه ابن أخيه جعدب والنضر بن مضارب وإياس بن يزيد، فلقوا المهدي بن عاصم وكعب بن محمد بحبر. حبر موضع بالقاعة، والقاعة قيل أنه جبل لبني سليم، أنشد صاحب معجم البلدان لابن مقبل: سل الدار من جنبي حبر فواهب إذا ما رأى هضب القليب المضيح. فضربوهما ضربا مبرحا ثم انصرفوا فضلوا عن الطريق، فوجدوا العقيليين وهم 9 فاقتتلوا قتالا شديدا حتى خلى لهم العقيليون الطريق، ثم مضوا حتى وجدوا من عقيل جمعا آخر بسحبل فاقتتلوا قتالا شديدا، فقتل جعفر بن علبة رجلا من عقيل يقال له خشينة. فاستعد العقيليون إبراهيم بن هشام المخزوم عامل مكة، فرفع الحارثيين 4 من نجران حتى حبسهم بمكة، ثم أفلت منه رجل فخرج هاربا، فأحضرت عقيل قسامة حلفوا أن جعفر قتل صاحبهم، فأقاده إبراهيم بن هشام. قال: وقال جعفر بن علبة قبل أن يقتل وهو محبوس: عجبت لمصراها وأني تخلصت، إلي وباب السجن بالقفل مغلق، ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، وكيف وفي كفي حسام مذلق يعض بهامات الرجال ويعلق، ولا أن قلبي يزدهيه وعيدهم، ولا أنني بالمشي في القيد أخرق، ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق، فأما الهوى والود مني فطامح إليك وجثماني بمكة موثق. وقال جعفر بن علبة لأخيه ماعز يحرضه: وكل أبي عون إذا ما لقيته، ومن دونه عرض الفلات يحول. في نسخة ابن الأعرابي: وكل أبي عون إذا ما لقيته، ودونه من عرض الفلات محول، بالميم وبشم الهاء في دونه بالرفع وتخفيفها، وفي لغتهم خاصة، وهي لغتهم خاصة. تعلم وعد الشك أني يشفني، أني يشفني 3 أحراس معا وكبول، إذا رمت مشيا أو تبوأت مضجعا يبيت لها فوق الكعاب صليل، ولو بك كانت لابتعثت مطيتي، يعود الحفا أخفافها وتجول، إلى العدل حتى يصدر الأمر مصدرا وتبرأ منكم قالة وعدول. الضمانة اللي هي المرض والزمانة، ويشفه بمعنى يهزله ويضمره ويذهب بعقله، والكبول جمع كبل وهو القيد، والكبل القيد أو هو أعظم ما يكون من القيود. والأخرق هنا الدهش فزعا، أو هو القليل الرفق بالشيء. ونسخت أيضا خبره من كتاب للنضر بن حديد فخالف هاتين الروايتين، وقال فيه: كان جعفر بن علبة يزور نساء من بني عقيل ابن نساء من عقيل ابن كعب، وكانوا متجاورين هم وبنو الحارث ابن كعب، فأخذته عقيل فكشفوا دبر قميصه وربطوه إلى جمته وضربوه بالسياط وكتفوه، ثم أقبلوا به وأدبروا على النسوة التي كان يتحدث إليهن على تلك الحال ليغيظوهن ويفضحوه عندهن، فقال لهم: يا قوم لا تفعلوا، فإن هذا الفعل مثله، وأنا أحلف لكم بما يثلج صدوركم ألا أزور بيوتكم أبدا ولا ألجها. فلم يقبلوا منه، فقال لهم: فإن لم تفعلوا ذلك فحسبكم ما قد مضى، ومنوا علي بالكف عني، فإني أعده نعمة لكم ويدا لا أكفرها أبدا، أو اقتلوني وأريحوني فأكون رجلا آذى قوما في دارهم فقتلوه. فلم يفعلوا، وجعلوا يكشفون عورته بين أيدي النساء ويضربونه ويغرون به سفهاءهم حتى شفوا أنفسهم منه، ثم خلوا سبيله، فلم تمض إلا أيام قليلة حتى عاد جعفر ومعه صاحبان له، فدفع راحلته حتى أولجها البيوت، ثم مضى، فلما كان في نقرة من الرمل أناخ هو وصاحباه، وكانت عقيل أقفى خلق الله لأثر، فتبعوه حتى انتهوا إليه وإلى صاحبيه، والعقيليون مغترون ليس مع أحد منهم عصا ولا سلاح، فوثب عليهم جعفر بن علبة وصاحباه بالسيوف، فقتلوا منهم رجلا وجرحوا آخر وافترقوا. فاستعدت عليهم عقيل السري بن عبد الله الهاشمية عامل المنصور على مكة، فأحضرهم وحبسهم، فأقاد من الجارح ودافع عن جعفر بن علبة، وكان يحب أن يدرأ عنه الحد لخؤولة أبي العباس السفاح في بني الحارث، ولأن أخت جعفر كانت تحت السري بن عبد الله وكانت حظية عنده، إلى أن أقاموا عليه قسامة أنه قتل صاحبهم وتوعدوه بالخروج إلى أبي جعفر والتظلم إليه، فحينئذ دعا بجعفر فأقاد منه، وأفلت علي بن جعدب من السجن فهرب، قال وهو ابن أخي جعفر بن علبة. فلما أخرج جعفر للقود قال له غلام من قومه: أسقيك شربة من ماء بارد؟ فقال له: أسكت لا أم لك، إني إذا لمهياف. وانقطع شسع نعله فوقف وأصلحه، فقال له الرجل: أما يشغلك عن هذا ما أنت فيه؟ فقال: أشد قبال نعلي أن يراني عدوي للحوادث مستكينا. المهياف الذي لا يصبر على العطش، وشسع النعل أحد سيورها، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المجدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع. قبال النعل يعني شسعها. وقال جعفر: وكان الذي ضرب عنق جعفر ابن علبة نحبة بن كليب أخو المجنون، وهو أحد بني عامر بن عقيل، فقال في ذلك: شفى النفس ما قال ابن علبة جعفر، وقولي له اصبر ليس ينفعك الصبر، هوى رأسه من حيث كان كما هوى، عقاب تدلى طالبا جانب الوكر، أبا عارم فينا عرام وشدة، وبسطة أيمان سواعدها شعر، هم ضربوا بالسيف هامة جعفر، ولم ينجه بر عريض ولا بحر، وقدناه قود البكر قسرا وعنوة إلى القبر حتى ضم أثوابه القبر. وقال علبة يرثي ابنه جعفر: لعمرك إني يوم أسلمت جعفر وأصحابه للموت لما أقاتلي لمجتنب حب المنايا، وإنما يهيج المنايا كل حق وباطل. فراح بهم قوم ولا قوم عندهم، مغللة أيديهم في السلاسل، ورب أخ لي غاب لو كان شاهدا، رآه التباليون لي غير خاذل. وقال علبة أيضا لامرأته أم جعفر قبل أن يقتل جعفر: لعمرك إن الليل يا أم جعفر علي، وإن عللتني لطويل، أحاذر أخبارا من القوم قد دنت، ورجعة أنقاض لهن دليل. فأجابته فقالت: أبا جعفر أسلمت بالقوم جعفرا، فمت كمدا أو عش وأنت ذليل. قوله العرام أو العرام بالضم الشدة والقوة والمراسة، والعقاب العقاب يقولون إنها مؤنثة، وقيل العقاب يقع على الذكر والأنثى إلى أن يقول هذا عقاب. وقوله التباليون المنسوبون إلى تبالى، وهو بلد باليمن. والأنقاض جمع نقد بالكسر، وهو المهزول من الإبل والخيل، كأن السفر نقض بنيته. وقوله سلب بمعنى ألبس ثياب الحداد السود. السلب أبا جعفر سلب، سلب يعني ألبس ثياب الحداد السود. وبنت يحيى ابن زياد تبكيه وتستجيد له الكفن وترفيه بأبياته. قال أبو عمرو في روايته: كان شداد بن إبراهيم، ذكر شداد بن إبراهيم أن بنتا ليحيى بن زياد ابن عبيد الله الحارثي حضرت الموسم في ذلك العام لما قتل، فكفنته واستجادت له الكفن، وبكته وجميع من كان معها من جواريها، وجعلن يندبنه بأبياته التي قالها قبل قتله: أحقا عباد الله أن لست رائيا صحاري نجد والرياح الدواريا. وقد تقدمت في صدر أخباره. وفي هذه القصيدة يقول جعفر: وددت معاذا كان في من أتانيا. فقال معاذ يجيبه عنها بعد قتله، ويخاطب أباه ويعرض له أنه قتل ظلما، لأنهم أقاموا قسامة كاذبة عليه حين قتل، ولم يكونوا عرفوا القاتل من الثلاثة بعينه، إلا أن غيظهم على جعفر حملهم على أن ادعوا القتل عليه. أبا جعفر سلب بنجران واحتسب، أبا عارم والمسمنات العوالية وقود قلوصا أتلف السيف ربها, السيف ربها بغير دم في القوم إلا تماريا. إذا ذكرته معصر حارثية جرى دمع عينيها على الخد صافيا. فلا تحسبن الدين يا علب منسأ ولا الثائر الحران ينسى التقاضيا. سنقتل منكم بالقتيل ثلاثة ونغلي وإن كانت دماء غواليا. تمنيت أن تلقى معاذا سفاهة ستلقى معاذا والقضيب اليمانيا. ووجدت الأبيات القافية التي فيها الغناء في نسخة النضر بن حبيب أتم مما ذكره أبو عمرو الشيباني, وأولها قوله: ألا هل إلى فتيان لهو ولذة سبيل وتهتاف الحمام المطوق. قوله كما ذكرنا سلب يعني البس ثياب الحداد السود. أصله في التسلب أن يكون للمرأة التي يموت زوجها أو حميمها, يقال تسلب المرأة إذا لبست ثياب المأتم السود والمسمنات ذوات السنة. قود اجعلها تقاد ولا تركب, والقلوص الشاب أو الباقي على السير, وأول ما يركب من إناثها إلى أن تثنى, ثم هي ناقة والناقة الطويلة القوائم خاصة بالإناث, وتماريا أي تذيبا. والمعصر هي الجارية التي بلغت عصر شبابها وأدركها, والمطوق من الحمام ما كان له طوق في عنقه. وشربة ماء من خدوراء بارد جرى تحت أظلال الأراك المسوق. وسيري مع الفتيان كل عشية أباري مطاياهم بصهباء سيلقي. إذا كلحت عن نابها مج شتقها لغاما كمح البيضة المترقرق. وأصهب جوني كأن بغامه تبغم مطرود من الوحش مرهق. برى لحم دفيه وأدمى أظله اجتياب الفيافي سملقا بعد سملقي. وذكر بعده الأبيات الماضية, وهذا وهم من النظر لأن تلك الأبيات مرفوعة القافية وهذه مخفوضة, فأتيت بكل واحدة منهما منفردة ولم أخلطهما لذلك. هذا قول أبي الفرج. خدورة وشربة ماء من خدوراء بارد, هذا موضع في بلاد بني الحارث بن كعب ذكره ياقوت. والأصهب من الإبل الذي يخالط بياضه حمرة, وهو أن يحمر أعلى الوبر وتبيض أجوافه. وإنما خص الإبل الصهب بالذكر لأنها خير الإبل لسرعتها والسيلق الماضية في سيرها. في اللسان يقول: وسيري مع الركبان كل عشية أباري مطاياهم بأدماء سيلقي, بدل بصهباء. والأدماء من الإبل البيضاء ذات المقلتين السوداوين. وكلحت أي كشرت في عبوس. واللغام اللي هو زبد أفواه الإبل, وهو من البعير بمنزلة البزاق أو اللعاب من الإنسان. ومج الأمح البيضة محتها أي صفرتها. وقال ابن شميل: مح البيض ما في جوفه من أصفر وأبيض كله مح. ومنهم من قال: المحة الصفراء, والغرق البياض الذي يؤكل, والمترقرق المتحرك جيئة وذهوبا. قوله أصهب جوني كأن بغامه إلى آخر البيت. الأصهب الجبن يريد هنا بعيرا جونيا, وهو الأسود المشرب حمرة. وبغامه أي صوته, يقال: بغمت الناقة تبغم بالكسر بغاما وبغاما, يعني قطعت الحنين ولم تمده, ويكون ذلك للبعير أيضا. وتبغم بالتجديد لبغم. دفى البعير أي جن ابناه وأظله باطن منسمه, أو هو باطن إصبعه. والسملق الأرض المستوية الجرداء التي لا نبات فيها. برى لحم دفيه وأدمى أظله. الأظل الأدمى الدفى, دفى البعير معناه جنب جنباه. وأظله أي باطن منسبه الأظل. والفياف طبعا جمع فيفات. والسملق اللي هو الأرض المستوية الجرداء التي لا نبات فيها. وعلبة ينحر أولاد النوك والشياه لتصيح مع النسوة بكاء على جعفر. أخبرني الحسين بن يحيى المرداسي عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن أبي عبيدة قال: لما قتل جعفر بن علبة قام نساء الحي يبكين عليه، وقام أبوه إلى كل ناقة وشاة فنحر أولادها وألقاها بين أيديها وقال: ابكين معنا على جعفر. فما زالت النوق ترغو والشاء تفغو والنساء يصحن ويبكين وهو يبكي معهن، فما رؤي يوم كان أوجع وأحرق مأتما في العرب من يومئذ. صوت: عللاني إنما الدنيا علل، واسقياني عللا بعد نهل، أصحب الصاحب ما صاحبني، وأكف اللوم عنه والعذل. هذا الشعر الغنائي الجميل للشاعر العجير السلولي، والغناء لابن سريج. عللاني العلل اللي هي الشرب الثانية، وقيل الشرب بعد الشرب تباعا، أما النهل فهو أول الشرب. والعذل الاسم من عذله يعذله، وعذلا فاعتذل وتعذل، أي لامه فقبل منه وأعتب. إذا ننتقل الآن إلى أخبار العجير السلولي ونسبه. هو فيما ذكر محمد بن سلام العجير بن عبد الله بن عبيدة بن كعب بن عائشة بن الربيع ابن ضبيط ابن جابر بن عبد الله بن سلول، ونسخت نسبه من نسخة عبيد الله بن محمد اليزيدي عن ابن حبيب قال: هو العجير بن عبيد الله بن كعب بن عبيدة بن جابر بن عمرو بن سلول ابن مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة، شاعر مقل إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وجعله محمد بن سلام في طبقة أبي زبيد الطائي، وهي الخامسة من طبقات شعراء الإسلام. أخبرني أبو خليفة في كتابه إلي قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال: حدثنا أبو الغراف قال: كان العجير السلولي دل عبد الملك ابن مروان على ماء يقال له مطلوب، وكان لناس من خثعم، فأنشأ يقول: لا نوم إلا غرار العين ساهرة، إن لم أروع بغيظ أهل مطلوبي، إن تشتموني فقد بدلت أيكتكم ذرق الدجاج بحفان اليعاقيب، وكنت أخبركم أن سوف يعمرها بنو أمية وعدا غير مكذوب. وعبيدة وعبيدة، عبيدة بفتح العين وكسر الباء، هكذا ضبطه البغدادي في خزانة الأدب. العجير ابن عبد الله بن عبيدة ابن كعب بن عائشة، وفي الخزانة ما يفيد الخزانة كتاب الخزانة أن ما يفيد أن سلول اسم امرأة، ففيها وأم بني مرة سلول بنت ذهل ابن شيبان ابن ثعلبة غلبت عليهم وبها يعرفون، وجاء في المعارف لابن قتيبة: فأما بنو مرة فيعرفون ببني سلول وهي أمهم، منهم أبو مريم السلولي، ومنهم العجير السلولي الشاعر، وعبد الله بن همام الشاعر السلولي. انتهى. ومطلوب اسم بئر بين المدينة والشام بعيدة القعر يستقى منها بدلا، وغرار العين قلة نومها، والأيكة الغيرة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر، وذرق الدجاج ذرق الدجاج اللي هو خرقه، واليعاقيب جمع يعقوب وهو هنا ذكر الحجل، وحفان اليعاقيب أي فراخها. العجير يذهب ليلا إلى عبد الملك حين طلبه، قال: فركب رجل من خثعم يقال له أمية إلى عبد الملك حتى دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إنما أراد العجير أن يصل إليك وهو شويعر سآل وحربه علي. سآل يعني ملحاح في السؤال، وحربه علي أي حربه عليه وأثار عليه حرب الغضب. فكتب إلى عامله بأن يشد يدي العجير إلى عنقه ثم يبعثه في الحديد. فبلغ العجير الخبر فركب في الليل حتى أتى عبد الملك فقال له: يا أمير المؤمنين، أنا عندك فاحتبسني وابعث من يبصر الأراضين والضياع، فإن لم يكن الأمر على ما أخبرتك فلك دمي حل وبل. فبعث فاتخذ ذلك الماء فهو اليوم من خيار ضياع بني أمية. حل يعني حلال، وبل أي مباح مطلق، وبل من برد الماء أي إن دمي يبرد صدرك. إلا أن أبا عبيدة وابن السكيت لم يرتضيا هذا الإتباع لمكان الواو بينهما. نافع الكناني يطلبه ليقيم الحد أو يقيم عليه ذلك بنو حنيفة فيهرب. نسخت من كتاب عبيد الله بن محمد اليزيدي عن ابن حبيب عن ابن الأعرابي قال: هجا العجير قوما من بني حنيفة وشتمهم، فأقاموا عليه البينة عند نافع بن علقمة الكناني، فأمرهم بطلبه وإحضاره ليقيم عليه الحد، وقال لهم: إن وجدتموه أنتم فأقيموا عليه الحد، وليكن ذلك في ملأ يشهدون به لئلا يدعي عليكم تجاوز الحق. فهرب العجير منهم ليلا حتى أتى نافع بن علقمة فوقف له متنكرا حتى خرج من المسجد، ثم تعلق بثوبه وقال: إليك سبقنا الصوت والسجن تحتنا، حيال يسامين الظلال ولقحوا، إلى نافع لا نرتجي ما أصابنا، تحوم علينا السانحات وتبرحوا، فإن أك مجلودا فكن أنت جالدي، وإن أك مذبوحا فكن أنت تذبح. فسأله عن المطر وكيف كان أثره، فقال له: يا نافع يا أكرم البرية، والله لا أكذبك العشية، إنا لقينا سنة قسية، ثم مطرنا مطرة روية، فنبت البقل ولا رعية، يعني أن المواشي هلكت قبل نبات البقل. فقال له: أنج بنفسك، فإني سأرضي خصومك. ثم بعث إليهم فسألهم الصفح عن حقهم، وضمن لهم ألا يعاود هجاءهم. قوله حيال: حيال يسامين الظلال، يعني جمع حائل، والحائل هي الناقة التي ضربها الفحل فلم تحمل، ولقح جمع لاقح، واللاقح يعني الناقة الحامل. يسامين الظلال أي يبارينها، والطلح جمع طالح. وقوله الطالح يعني الناقة التي أجهدها السير فأصابها الكلال والإعياء. والقسية الشديدة لا مطر فيها من القسوة، والرعية الماشية الراعية أو المرعية، والرهل يقال رهل لحمه واضطرب واسترخى أو ورم من غير ذا، واللبة موضع النحر، والبادل وبآدل جمع بأدلة، البآدل جمع بأدلة، وهي اللحمة بين العنق والترقوة. وفي الأغاني طبعة دار الكتب الأباجل بدل الأبادل، جمع أبجل وهو عرق غليظ في الرجل وقيل في باطن الذراع. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمر بن إبراهيم السعدي عن عباس بن عبد الصمد السعدي قال: قال هشام بن عبد الملك للعجير السلوسي: أصدقت فيما قلته لابن عمك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إلا أني قلت: فتن قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وبآدله. هذا البيت يروى لأخت يزيد بن التفرية ترفيه به: جميل إذا استقبلته من أمامه، وإن هو ولا أشعث الرأس جافله، طويل سطي الساعدين عذور على الحي حتى تستقل مراجله، ترى جارزيه يرعدان وناره عليها عداميل الهشيم وصامله، يجران ثنيا خيرها عظم أجاره، على عينه لم تعد عنها مشاغله، تركنا أبا الأضياف في كل شتوة بمر ومردى كل خصم يجادله، مقيما سلبناه بريسي مفاضة وأبيض هنديا طوالا حمائله. قال هشام: هلك والله الرجل. في أشعار الحماسة ذكر هذا البيت ضمن أبيات ستة منسوبة إلى العجير السلولي، اللي هو: فتن قد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وبآدله، لكن مع اختلاف في تقديم الأبيات وتأخيرها، وكذلك في ألفاظ بعض الأبيات. أما في أشعار الحماسة والأمالي والأغاني طبع دار الكتب، فورد هذا البيت ضمن قصيدة لزينب بنت الطفرية ترثي أخاها يزيد بن الطفرية، وفي هذه القصيدة أبيات مما نسب للعجير مع اختلاف في اللفظ أيضا. والتطرية بإسكان الثاء، هكذا ضبطه ابن خلكان بالعبارة في ترجمته ليزيد ابن الطفرية، فقال: والطفرية بفتح الطاء وإسكان الفاء، وبعدها راء وياء نسبة وهاء، وهي أم ينسب يزيد المذكور إليها. وشرحه مادة اقتصرة، وطفرية محركة، أم يزيد بن الطفرية الشاعر الكريشي. والشعث يعني الشعث، تلبد الشعر واغبراره، يقال شعث يشعث شعثا وشعوتة، فهو شعث وأشعث وشعثان إذا اغبر شعره وتلبد. وجافله هنا من الجفال، وهو الشعر الكثير أو الشعر الكثير. ورواية البيت في الحماسة والأمال هكذا: كريم إذا لاقيته متبسما، وإما تولى أشعث الرأس جافله. صفي الساعدين، صفي الساعدين طويل، صفي الساعدين معناها ذو بطش، وهو مبالغة من سطى عليه وبه سطى سطو وسطوة إذا بطش به برفع اليد. والعذور السيء الخلق، وإنما جعله عذورا لشدة تهممه بأمر الأضياف وحرصه على تعجيل قراهم حتى تنصب المراجل وتهيأ المطاعم للضيفان، ثم يعود إلى خلقه الأول. وفي رواية البيت، ورواية البيت في الحماسة والأمال هكذا: إذا نزل الأضياف كان عذورا على الحي حتى تستقل مراجله. يرعداني بمعنى أو يرعداني بالمبني المجهول، تصيبهما الرعدة، إما من خوفه لاستعجاله إياهما، وإما من البرد. يخبر أنه ينحر في الشتاء والجد، وإنما جعل له جازورين على عادتهم في جعلهم أصحاب المهن فيهم اثنين اثنين، كالبائن والمستعلي في الحلب والماتح والقابل في الاستقاء. وفي اللسان يقول: وللناقة حاربان، أحدهما يمسك العلبة من الجانب الأيمن، والآخر يحلب من الجانب الأيسر. الذي يحلب يسمى المستعلى والمعلى، والذي يمسك يسمى البائن. والعداميل جمع عدمل، وهو الضخم القديم في من الشجر، والصامل والصميل اليابس. ويروى عدولي، والعدولي هنا نسبة إلى عدولي، وهو موضع بنواحي البحرين تنسب إليه السفن. والهشيم الشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف شاء لأنها بدون ثمر. وصامله بمعنى يابسه، يقول: علي النار حطب، يا على النار حطب يابس. ورد هذا البيت في اللسان مادة صملة، منسوبا للعجير ولبنت الطفرية بلفظ عداميل بدل عدولي. وفي بقية الأصول: السلام وناصره، وهو تحريف ورواية للشطر، ورواية الشطر في الحماسة والأمال عليها عداميل الهشيم وصامله. الثني الناقة التي ولدت بطنين، وولدها الثاني يسمى ثنيا أيضا، وخبرها وخيرها عظم جاره يريد أن وخيرها عظم جاره يريد أن خير عظم فيها يهديه لجاره. قوله: لم تعد على عينه، لم تعد عنها مشاغله، لا لم تصرف، يريد لم يشغله عن نحرها، ظنه بها لبصره بقرى الأضياف والنحر لهم. مر بمر بمر ومرد كل خصم يجادله. مر اسم ماء لبني أسد بينها وبين الخوة، يوم شرق سميراء وبهامات ابن عم العدير، واسمه جابر أو بهامات، هذا ابن عم الشاعر ابن عم العجير، واسمه جابر بن زيد. والمردى في الأصل صخرة يكسر بها النوى، يقال فلان مردى الحروب أو الخصوم، أي يرمون به فيكسرهم. والدريس الدرع الخلقة، والمفاضة المفاضة اللي هي أو مفاضة بضم الميم هي الدرع الواسعة، وأبيض هنديا يريد سيفا وجعله طويل الحمائل لطول قوامه، يقول: إن أنفق ماله فيما نشر له حمدا فلم يكن لإرثه إلا ما ذكر من السلاح. ورواية البيت في الحماسة واللسان مادة الدرسة هكذا: مضى وورثناه دريس مفاضة، وأبيض هنديا طويلا حمائله. يقول الأصفهاني: ونسخت من كتاب ابن حبيب قال ابن الأعرابي: اصطحب العجير وشاعر من خزاعة إلى المدينة، فقصد الخزاعي الحسن بن الحسن ابن علي عليهم السلام، وقصد العجير رجلا من بني عامر بن صعصعة كان قد نال سلطانا، فأحط الحسن ابن الحسن الخزاعي وكساه، فلم يعطي العامري العجير شيئا. فقال العجير، العجير يقول حين حرمه العامري العطاء: يا ليتني يوم حزمت القلوص له، يممتها هاشميا غير ممذوقي، محض النجار من البيت الذي جعل فيه النبوة يجري غير مسبوقي، لا يمسك الخير إلا ريث يسأله، ولا يلاطم عند اللحم في السوق. فبلغت أبياته الحسن، فبعث إليه بصلة إلى محلة قومه وقال له: قد أتاك حظك وإن لم تتصد له. العجير يشرب حتى ينتشي، فيأمر بنحر حمله بنحر حمله ويقول شعرا، وقد تكون بنحر حمله. أخبرني أحمد بن عبد الله ابن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا محمد بن الحسن بن دينار الأحول قال: حدثني بعض الرواة أن العجير بن عبد الله السلولي مر بقوم يشربون فسقوه، فلما انتشى قال: انحروا جملي وأطعمونا منه، فنحروا وجعلوا يطعمونه ويسكونه ويغنونه بشعر قال يومئذ وهو: عللاني إنما الدنيا علل، واسقياني عللا بعد نهل، وانشلا مغبر من قدريكما، واصبحاني أبعد الله الجمل أو الجمل، أصحب الصاحب ما صاحبني، أصحب الصاحب ما صاحبني، وأكف اللوم عنه والعذل، وإذا أتلف شيئا لم أقل أبدا يا صاح ما كان فعل. قال: فلما صحى سأل عن جمله، فقيل له: نحرته البارحة، فجعل يبكي ويصيح وغربتاه وهم يضحكون منه، ثم وهبوا له بعيرا فارتحله وانصرف إلى أهله. المذك الخلط، يريد أنه هاشمي صريح النسب. والنجار بالضم والكسر الأصل والحسب، ومحبه أي خالصه. والملاطمة مفاعلة من اللطم، وهو ضرب الجسد وصفحه وصفحة الجسد بالكف مفتوحة. وقوله وانشلا أو وانشلا، يعني هي بالضم وبالكسر، بضم الشين وبكسرها، انشلا أو انشلا، بمعنى أمر أمر من نشل اللحم ينشله بضم الشين وكسرها نشلا إذا أخرجه من القدر بيده من غير مغرفة، فهو نشيل، والنشيل ما طبخ من اللحم بغير توابل، ومغبر أي ما بقي. وإصبحاني، إصبحاني ولا أصحباني، أصحب الصاحب ما صاحب، أصحب الصاحب ما صاحبني، يعني أعطياني الصبوح على هذه أصبحاني صحيحة، وهو هنا كل ما أكل أو شرب عد غدوة، ارتحله حط عليه الرحل. ندموه على ذلك بعد صحوه وارتحاله على بعير وهب له. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حج العجير السلولي فنظر إلى امرأته، وكان قد حج بها معه، وهي تلحظ فتى من بعد وتكلمه، فقال فيها: أيا رب لا تغفر لعثمة ذنبها، وإن لم يعاقبها العجير فعاقبي، أشارت وعقد الله بيني وبينها، إلى راكب من دونه ألف راكبي، حرام عليك الحج لا تقربنه، إذا حان حج المسلمات النوائب. العجير يكل زواجه ابنته إلى خالها ثم يطلقها من المولى بعد قدومه. قال ابن الأعرابي: غاب العجير غيبة إلى الشام، وجعل أمر ابنته إلى خالها، وأمره أن يزوجها بكفر، فخطبها مولا لبني هلال كان ذا مال، فرغبت أمها فيه، وأمرت خال الصبية الموصى إليه بأمرها أن يزوجها ففعل. فلاذت الجارية بأخيها الفرزدق بن عجير وبرجال من قومها وبابن عم لها يقال له قيل، فمنعوا جميعا منها سوى ابن عمها القيل، فإنه ساعد أمها على ما أرادت، ومنع منها الفرزدق. فلما قدم العجير أخبر بما جرى، ففسخ النكاح وخلع ابنته من المولى وقال: ألا هل لبعجان، ألا هل لبعجان الهلالي زاجر، وبعجان مأدوم الطعام سمين، أليس أمير المؤمنين أليس أمير المؤمنين ابن عمها وبالحنو أن آساد لها وعرين وعادت بحكوى عامر وابن عامر وعادت بحكوي عامر وابن عامر ولله قد بتت علي يمين تنالونها أو يخضب الأرض منكم دم خر عنه حاجب وجبين. وقوله هنا الحنو حنو ذيقار قرب الكوفة، والحكو معقد الإزار، ويسمى الإزار كذلك حكوا لأنه يشد على الحكو، كما تسمى المزادة الراوية لأنها حين تحمل على الراوية وهي الجمل، والعرب تقول عذت بحكوه إذا عاد به ليمنعه. وقال أيضا في ذلك إذا ما أتيت الخاضبات أكفها عليهن مقصور الحجار المروق، فلا تدعون القيل القيل إلا لمشرب، فلا تدعون القيل إلا لمشرب رواء ولكن الشجاع الفرزدق. هو ابن لبيضاء الجبين نجيبة تلقت بطهر لم يجئ وهو أحمق، تداعى إليه أكرم الحي نسوة، أطفن بكسري بيتها حين تطلق، فجاءت بعريان اليدين كأنه من الطير باز ينفض الطل ينفض الطل أزرق. قوله هنا تنالونها يعني لا تنالونها، وحذف لا النافية في حذف لا النافية في مثل هذا كثير. المروق يعني ذي الستور، المروق ولا المروق الحجال المروق، المروق اللي هو ذي الستور الرواق، ستر دون السقف أو مقدم البيت. والقيل اللبن يشرب في القائلة، القيل. والكسر جانب البيت أو الشقة السفلي، وتطلق بالبناء للمجهول من طرقت كعنى في المخاض أصابها وجع الولادة. المطى هنا التمطي، والتمطي السير الممتد، السير الممتد. والتنوفة كالتنوفية، الأرض الواسعة البعيدة الأطراف، وتسمى المفازة والناكل هنا الجبان الضعيف، إذن الناكل هو الجبان الضعيف. قول العجير في رقيق أو في رفيق. وقال ابن الأعرابي كان للعجير رفيق يقال له أصبح، كان يصيبان الطريق وفيه يقول العجير ومنخرق عن منكبيه قميصه وعن ساعديه للأخلاء واصل، إذا طال بالقوم المطاف تنوفة وطول السرى ألفيته غير ناكل، دعوت وقد دب الكرى في عظامه وفي رأسه حتى جرى في المفاصل، كما دب صافي الخمر في مخ شارب يميل بعطفيه عن اللب باهلي. فلبى ليثنيني بثنيي لسانه ثقيلين من نوم غلوب الغياطل، فقلت له قم فارتحل ليس هاهنا سوى وقفة الساري مناخ مناخ لنازلي، فقام اهتزاز الربع فقام اهتزاز الرمح يسرو قميصه ويحسر عن عار الذراعين ناحلي. الغياط الجمع غيطلة، وهو هنا غلبة النعاس. يسر قميصه أي يلقيه عنه، يقال سروت الثوب عن ثروة وسريته إذا ألقيته عنك ونضوته. الإقصار الإقصار.